طيب، نأتي الآن لتعريف الواجب الكفائي، تعريف الاصطلاحي للواجب الكفائي. نفس الفكرة، ما هنقول إن هي موصولة راجعة إلى الواجب أو المندوب بحسب مورد القسمة، نفس اللي ذكرناه يا مشايخ. طيب، ما طلب؟ طلب أي طلب ممن توجه إليهم الخطاب، لا جميع الخلق أو الناس أو المكلفين أيضا كما نبهنا يا مشايخ، من غير نظر بالذات إلى فاعله. من غير نظر بالذات إلى فاعله، نقول هذا مخرج للطلب العيني. هذا مخرج للطلب العيني، فالنظر إلى الفاعل في الكفائي، النظر إلى الفاعل في الكفائي يكون بالتبع لا بالذات. أما المنظور إليه بالذات والمنظور إليه أصالة في الواجب الكفائي هو الفعل فقط لا الفاعل. تمام؟ يبقى المنظور إليه بالذات والمنظور إليه أصالة في الواجب الكفائي هو الفعل فقط لا الفاعل. أما في الواجب العيني فالمنظور إليه أصالة ومنظور إليه بالذات الأمران جميعا، الفعل والفاعل. إذن قلنا في الذي يميز الواجب الكفائي عن الواجب العيني هو أنه يطلب من غير نظر بالذات إلى فعله. كما ذكرنا منذ قليل يا مشايخ، لما استقرأ الفقهاء أحكام الكفائي وجدوا أن خاصته هي اقتصار النظر بالذات على وجود الفعل على الصفة المرادة فقط. فالمراد أصلا هو وجود الفعل على هذه الصفة، وما سوى ذلك إنما يكون تبعا. وهذا يشبه كما ذكرنا المثال الذي ذكرناه منذ قليل، هذا يشبه أن يأمر سيد ما عبيده، أن يأمرهم بالأمانة وحسن الخلق واليقظة مثلا، ثم هذا السيد يأمر عبيده مثلا بأن يحضروا كأسا من الماء كما ذكرنا. فالمرء يدرك بمقتضى الحال أن الأمر الأول اللي هو الأمر بالأمانة وحسن الخلق واليقظة، إن الأمر الأول هذا لا يراد منه مجرد تحقق الأمانة في بعض العبيد دون بعض، لكن المراد أن كل واحد منهم ينبغي أن يكون في نفسه أمينا خلوقا يقظا، ولا ينفعه أن صاحبه أمين وهو غير أمين. تمام؟ فالمهم هو يكون في نفسه أمين، كل واحد في نفسه يكون أمين، وهذا الذي عبرنا عنه بالنظر إلى الفاعل بالذات. هذا نظر إلى الفاعل بالذات، لذلك هذا طلب عيني وليس كفائي. أما الأمر الثاني اللي هو الأمر بإحضار كأس ماء، فالمراد المنظور إليه بالذات هو الإتيان بكأس الماء. فالأمر توجه للجميع، إلا إنه لا يراد أن يأتي كل واحد منهم بكأس ماء، لكن المراد أن يهتموا جميعا بذلك. لذلك لو لم يذهب أحد منهم كما ذكرنا لكان الجميع ملومين مستحقين للتوبيخ، لكن لو سبق أحدهم إلى الماء لم يحصل من الآخرين أن يأتوا بكؤوس أخرى. خلاص المطلوب وقع وانتهى الأمر، مفيش داعي ان احنا نروح نجيب كاس، المهم اللي كان المراد حصل. لذلك نقول المنظور إليه بالذات هنا هو الفعل الفاعل. المنظور إليه بالذات هنا هو الفعل الفاعل، وإن كان طبعا هذا لا يمنع من النظر إلى الفاعلين، لكنه نظر غير مراد لذاته. فالمراد أصلا هو كوب الماء، لكن الأمر وجه لجميع الفاعلين، هذا نظر لهم. يبقى كون أصلا أنك وجهت الأمر لجميع الفاعلين هذا نوع من أنواع النظر للفاعلين، لكن هذا النظر ليس بالذات، لكن جاء تبعا لإرادة الفعل في نفسه. أنت لما هذا السيد لما أراد كأس الماء وأن أراد وقوع جلب كأس الماء إليه، توجه إلى الفاعلين خلاص وأمرهم، أو يتوجه إلى من يريد منهم أن يفعلوا ذلك الفعل وأمرهم، فهذا نوع من أنواع النظر للفاعلين. لكن هل هو يعني هذا النظر بالذات؟ هل هذا النظر مراد أصالة؟ لا، المراد أصالة هو الإيه؟ هو الفعل. تمام. وكذلك نقول لو تقاعسوا جميعا استحقوا العقاب، فهذا نوع من أنواع النظر للفاعلين ولأفعال هؤلاء الفاعلين، لكن هذا النظر مبني على عدم وقوع الفعل المراد لذاته. يبقى النظر دائما يأتي تبعا للفعل، سواء وقع الفعل أو لم يقع الفعل. حتى نفس الفكرة أيضا، يشكر هذا الذي سارع إلى الماء وتكلف العناء عن الجميع ويجازى خيرا. يعني صحيح هو مش مطلوب يجيبه 10، لكن اللي سبق هذا والذي أتى والذي تعنى وأتى بكأس الماء، هذا يستحق مزيدا من الشكر. فهذا نظر للفاعل، لكن هذا النظر للفاعل جاء تبعا لوقوع الفعل الذي لم يرد من أحد بعينه أصالة. يعني سين جاب كوباية المي، هنشكر سين لأنه هو اللي تعنى ويحتاج إلى، يعني يستحق مزيدا من الشكر عن الآخرين. طب افرض صاد هو اللي سبق، هنشكر صاد هو اللي تعنى. واضح الفكرة؟ فهناك نظر للفعل، هناك نظر للفعل، لكن النظر للفعل هنا جاء تبعا للفعل، تبعها هنا لوقوع الفعل. ومعاقبة الجميع فيها نظر للفاعلين، لكن جاءت، أو المفترض أن هم يكونوا فاعلين، لكن جاءت تبعا لعدم وقوع الفعل. فالنهاية النظر للفاعلين يدور حول الإيه؟ يدور حول الفعل. فالنظر للفاعلين ليس أصليا، ليس ذاتيا، ليس المراد بالذات وليس المراد أصالة، وإنما الفعل، وإنما الفعل. وهكذا. يبقى نحن لذلك قلنا بالذات. ليه ما قلناش من غير نظر إلى فاعله؟ لأن الكفائي هناك في نظر للفاعل بالضرورة، هناك في نظر للفاعل بالضرورة، أنواع من النظر إلى الفاعل بالضرورة. لكن النظر هذا ليس بالذات، وإنما جاء تبعا. ليس هذا النظر ليس مراد أصالة، وإنما جاء تبعا. واضح؟ ليس أصليا، وإنما جاء تابعا للأمر الأصلي، أو المراد أصالة. أرجو أن يكون واضح. إذا علمت ذلك أدركت أن لفظة بالذات بالمعنى الذي ذكرناه كافية في التفريق بين العين والكفائي، ولا نحتاج إلى قيد زائد كما ذهب إليه بعض المحققين، منهم مثلا العلامة اليوسي في شرح ابن الحاشب، في شرح جمع الجامع معذرة، ذكر إن لفظة بالذات هنا لا تفرق، وأن هو يحتاج إلى إضافة أخرى كقولنا على وجه التعيين أو على وجه التفصيل. وهذا الحقيقة على الرغم أن هذه الإضافة التي أضافها لا تفرق، يعني لو تعاملنا بنفس الطريقة لن يحدث بها التفرقة، لكن لفظة بالذات التحقيق إذا حملناها على هذا المعنى وعلى هذا المحمل الذي ذكرناه، فهي كافية للتفرقة والتمييز بين العيني والكفائي. ومما ينبغي الإشارة إليه هنا يا مشايخ، أن متأخري أصحابنا وغيرهم عرفوا الكفائي بأنه مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. تمام؟ يبقى احنا قلنا هو ما طلب، هو الواجب الذي طلب، أو ما طلبه الشارع من غير نظر بالذات إلى فاعله. ما طلبه الشارع أو ما طلب الشارع فعله من غير نظر بالذات إلى فاعله. هم قالوا مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. تمام؟ وأصل هذا التعريف لحجة الإسلام الغزالي كما أشار إليه غير واحد، لكن الغزالي في تعريفه قال مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر بالذات إلى فعله. فجاء التاج السبكي وأسقط لفظ الديني، لأن فروض الكفايات ليست قاصرة على الأفعال الدينية، وإنما يدخل فيها كما ذكرنا من قبل الكفايات الدنيوية كالحرف والصناعات والزراعات ونحو ذلك. وهذه الأمور التي يعني إيه التي تضطرب أحوال المسلمين بدونها هذه ليست دينية وإنما دنيوية. فلذلك أسقط التاج السبكي، استخدم التعريف في جمع الجوامع، لكن أسقط لفظ الديني لأجل الذي ذكرناه. ثم جاء العلامة برماوي واستعمل تعريف السبكي، التاج السبكي، ثم أخذه المرداوي، يعني البرماوي، معروف طبعا العلامة المرداوي، يعني من موارده الهامة جدا، وأهم ما ورد له في كتابه هو كتاب العلامة البرماوي. لكن هذا التعريف منظور فيه، هذا التعريف منظور فيه، لأن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم أرادوا التخلص من التضييق الذي في حد الغزالي، فوقعوا في التوسيع الذي لا ضابط له، لأنهم أسقطوا لفظة الشرع أيضا. يعني هو الغزالي قال إيه؟ المهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر، مهم ديني يقصد الشرع حصوله. هم قالوا إيه؟ أسقطوا لفظة الديني، بس مش أسقطوا لفظة الديني بس، أسقطوا كمان لفظة الشرع، فقالوا مهم ديني يقصد حصوله، يقصد حصوله، تمام، وبنوا الأمر الفعل على مجهول. فهم أسقطوا لفظة الشرع مع إسقاط لفظة الديني، فقولنا مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، هذا لا فرق فيه بين المهمات الشرعية وغيرها. فمن القاصد؟ مهم يقصد حصوله، من القاصد في قولنا يقصد؟ يعني مثلا في مثال السيد الذي ضربناه منذ قليل، الذي من القاصد حصول الفعل؟ السيد، هذا مما يصدق عليه التعريف. فكده الكفائي دخل في أي حد بيطلب أي حاجة على الكفاية، سواء السيد بيطلب من عبيده أو كذا أو كذا أو كذا، ليس هناك هنا الكلام، هنا لم يصبح عن الكفائيات الشرعية، ومحل الكلام عن الكفائيات الشرعية. نحن نتكلم عن الكفائي الذي هو قسم من أقسام الواجب الشرعي، لا نتكلم عن الأمور الكفائية عموما التي حتى في خطابات الناس، تمام. فهم أسقطوا لفظة الديني وأسقطوا لفظة الشرع، فحينئذ أصبح الأمر واسعا جدا، واسعا جدا. فالتعريف هنا أصبح ليس فيه فصل بين الكفائيات الشرعية وغيرها. فالأصح أن يقال مثلا ما طلب شرعا من غير نظر بالذات إلى فعله، أو ما طلب فعله شرعا كما ذكرنا من غير نظر بالذات إلى فعله. أو يعني لو أردنا أن نستعمل نفس حروف تعريف الغزالي نقول مهم يقصد الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، يعني نرجع لفظة الشارع التي أسقطت من لفظ الإيه، من كلام الغزالي. لكن حتى هذا التعريف بهذه الطريقة سيكون فيه حشو لا داعي له، يعني كلمة مهمة، ما هذه اللفظة، ما الذي أفادته يعني؟ يعني في الأول أنه يقال ما كما ذكرنا، يعني ما طلب فعله شرعا من غير نظر بالذات إلى فعله، وما طلب الشارع فعله من غير نظر بالذات إلى فعله. وبالمناسبة كمان ممكن نحن نعيد لفظة الدينية التي أسقطت ويحمل الدين فيها على المعنى العام، فالصناعات والحرف التي حكمنا عليها بأنها فروض كفايات داخلة في معنى الدين بالمعنى العام، زي ما تكلمنا في معنى العبادة بالضبط. لذلك هذه الأفعال لو فعلها الإنسان ممتثلا لأمر رب العالمين سبحانه وتعالى ومستحضرا أنه يكفي المسلمين في هذا الباب يثاب على ذلك، هذا داخل في الدين، هذا داخل في الدين، ويأثم الجميع إذا قصروا فيه، فهذا له ارتباط ديني، تمام. فبالتالي هذا يجعل الحرف والصناعات لها ارتباط بالمعنى العام للدين، تمام. وإن كان طبعا الأولى يعني ان احنا يعني فعلا نسقط لفظة الديني، لكن نبقي على لفظة الشرع لكي ينضبط الايه، لكي ينضبط الامر. وانا اريد هنا بقى انبه على الامر الذي نبهت عنه يعني من قبل، وان هو يتكرر في الكلام على التفريق بين العين والكفائي، ان احنا نقول ان العين يراد من كل واحد من المخاطبين، وبالتالي لا يسقط عنه بفعل غيره. هذا احنا ذكرناه وقلنا ان هو يعني ما تفهمش، ما تتلخبطش، وهذا ايضا ستجده ايه، ستجده في التفريقات التي يذكرها اهل العلم بين العين والكفائي. فنريد ان نؤكد مرة اخرى هنا على هذا يا مشايخ، تمام، ان هذا الاطلاق بهذه الصورة فيه نظر خطأ، هذا الاطلاق بهذه الصورة خطأ، لان التكليف قد يكون عينيا ويراد من المخاطب بعينه، لكن يسقط عنه بفعل غيره، كما في الأمور التي تصح فيها الوكالة ونحوها، تمام، زي إخراج الزكاة مثلا، إخراج الزكاة فرض عين، الأضحية مثلا سنة عين، وكلاهما يسقط بفعل الغير حتى لو اشترطنا النية ممن خوطب فالفاعل غيره. يعني حتى لو اشترطنا النية إن الذي خوطب يعني إيه ينوي، بس في النهاية مين الفاعل؟ مين الفاعل؟ الفاعل هو الإيه؟ هو الوكيل، هو الوكيل الذي أخرج عنه الزكاة، هو الوكيل الذي ذبح عنه الأضحية. صحيح اشترطنا النية في المخاطب، لكن في النهاية مين الفاعل الذي بفعله سقطت المخاطبة؟ غير المخاطب. فبالتالي كون ان احنا نقول ان ضابط او الفرق ما بين العين والكفائي ان العين لا يسقط عنه بفعل غيره، فهذا الضابط فيه اشكال وفيه نظر، تمام. وبالمناسبة حتى قد لا تشترط النية، كما اذا اخذ الساعي الزكاة من مال غائب او مأسور، فهذا مطلوب عيني سقط بفعل الغير، وهذا لا يخرجه عن العينية. يعني عندنا يا مشايخ لو الساعي جه يلم الزكاة، تمام، ويا جماعة أنا جاي أخد زكاة فلان ابن فلان، فين فلان ابن فلان؟ قال لك فلان ابن فلان ده غائب، ماله موجود وغنمه موجود أهي، لكن فلان هذا غائب أو مأسور، فالساعي له الحق حينئذ أن يأخذ من ال من يأخذ الزكاة من مال هذا الرجل الغائب أو المأسور. طيب هل الزكاة صحيحة؟ صحيحة. هل الرجل نوى؟ ما نواش، لكن تعذر الأمر ها هنا تجزئه الزكاة ظاهرا وباطنا، تمام. فهذا عيني، عيني سقط بفعل غير، سقط بفعل غير، ولا يخرجه هذا عن العينية. ليه لا يخرجه عن العينية؟ يا لأن ليس خاصة العينية عدم السقوط بفعل الغير، ولكن خاصة العينية الطلب من المخاطب بالذات، الطلب من المخاطب بالذات. فهو مطلوب من والذي يأثم هو الايه؟ هو الشخص الغائب او المأسور لو رجع وما طلعش الزكاة، عشان كده هي عينية وليست ايه؟ وليست كفائية. هذه هو خاصة العينية. في الزكاة مثلا عموما يعني الشارع لا يطلب أن توفر الأمة سنويا مليار دولار للفقراء مثلا، فلو قام بذلك أحد سقط هذا عن الباقين، بل الشارع ينظر في الزكاة إلى أحد المخاطبين وإلى ما حصله كل واحد من المخاطبين بعينه، تمام، وكم مر على هذا الذي حصله فلان، وكم مر على، هل مر الحول على ما حصله فلان، وهل مر الحول على ما حصله علان، وهل فلان هذا، ففي الآخر ينظر إلى كل واحد بنفسه وينظر إلى كل واحد بعينه، تمام. ثم يطالب كل واحد منهم عينا وذاتا بإخراج حصة مما اكتسبه هو بغض النظر عما اكتسبه الآخرون، وبغض النظر هل المجموع سيكفي الفقراء أم لا. فلأجل ذلك نقول إخراج الزكاة واجب عيني ينظر فيه إلى الفاعل بالذات، لكن هذا الفاعل المنظور له بالذات في بعض الأحوال يصح أن يقوم غيره مقامه، لكن في النهاية الأصل هو المخاطب، أما الوكيل مثلا فهو نائب عنه. هذا بخلاف فروض الكفايات، فإذا مثلا جمعت الزكوات على الوجه العيني ولم تكفي الفقراء والمساكين، صار هناك خطاب جديد بسد حاجات فقراء الأمة، وهذا الفرض بقى فرض كفاية مش فرض عين، لا ينظر فيه لحال كل واحد على حدة بخلاف الزكاة. ولو جي واحد هو اللي شال الموضوع كله خلاص، لا يعني لا ينظر فيه نزء ده هيتاخد منه 2.5%، ده هيتاخد منه نص في المية، لا خالص خالص. المهم ان يكفى هذا الامر، لو في واحد هيجي يشيل الموضوع خلاص، لكن ينفع حد يقول انا هشيل زكوات المسلمين العام ده كله؟ لا ما ينفعش، تمام. يبقى اذا الزكاة هي ايه؟ هي فرض عيني وليست فرض كفاية. وهذا يجرنا يا مشايخ إلى تنبيه آخر، هذا يجرنا إلى تنبيه آخر. نحن ذكرنا إن من المطلوبات العينية ما قد يسقط بفعل الغير، تمام، واضح الديازون. المطلوبات من المطلوبات العينية ما قد يسقط بفعل الغير، كذلك نقول من المطلوبات العينية ما قد يتوقف على فعل الغير. في فرق، ها في فرق من الاثنين. يبقى من المطلوبات العينية ما قد يسقط بفعل الغير، هذا فيما يدخله النيابة والوكالة والوكالة ونحو ذلك. وكذلك نقول من المطلوبات العينية ما قد يتوقف على فعل الغير، زي إيه مثلا؟ كصلاة الجماعة. صلاة الجماعة هي فرض عين على المذهب أو سنة عين على رواية ضعيفة فيه، ومع ذلك فتحقق هذا المطلوب فرضا كان أو سنة، يعني مش هتفرق، فتحقق هذا المطلوب يتوقف على وجود فعل الغير، صح ولا مش صح؟ منك انك مش تعمل جماعة لوحدك، يبقى انت مخاطب عينا بانك تصلي جماعة، ومع ذلك تحقيق هذا الفرض العيني متوقف على فعل غيرك، متوقف على ايه؟ على فعل الغير. فانت تحتاج الى من ينضم فعله الى فعلك لتحقيق المطلوب العيني، وهذا ايضا لا يخرجه عن ان يكون عينيا، لانه يقصد فيه بالذات فعل كل واحد، ولا يكفي إقامة بعض أهل البلد للجماعة مثلا كما هو قول الشافعية وطوائف من غيرهم، هذا لأنهم يقولون هي فرض كفاية. لكن لما قلنا هي فرض عيني لازم كل مخاطب أن يفعلها، وإن توقف فعلها منه على انضمام فعل غيره إليه، وهكذا يا مشايخ، وهكذا يا مشايخ إلى ما نهاية. يبقى في الجملة احنا عندنا من فروض الأعيان ما لا يتوقف على فعل الغير ولا يسقط بفعل الغير، وعندنا من فروض الأعيان ما لا يتوقف على فعل الغير لكن يسقط بفعل الغير، وعندنا من فروض الأعيان ما يتوقف على فعل الغير ولا يسقط بفعل الغير. واضح يا مشايخ؟ تمام. يبقى كل هذه وكل هذه الصور لا تخرج الفرض العيني عن العينية، لأن كل هذه الأمور ليست من خاصات الفرض العيني، لكن خاصة الفرض العيني كما ذكرنا هو أن يطلب من كل واحد بالذات، أن يطلب من كل واحد بالذات، وإن سقط بفعل غيره على وجه النيابة أو إن توقف على فعل غيره، كل هذا لا يضر ولا يخرج العيني عن كونه عينية. طيب، نجمل الآن مسألة الفروق بين العين والكفائي، الفروق بين العين والكفائي. الفرق الأول نحن ذكرناه، الفرق الأول نحن ذكرناه، وهو النظر بالذات إلى الفاعل، النظر بالذات إلى الفاعل، فده الفرق الذي استفدناه من التعريف. فالعيني ينظر فيه بالذات إلى الفاعل سواء كان فرضا أو مندوبا، ينظر فيه بالذات إلى الفعل، أما الكفائي فلا ينظر فيه بالذات إلى الفعل. يبقى هذا هو الفرق الأول. هناك فرق آخر ذكره العلامة المرداوي، وهذا الفرق أصله للقرافي، هذا الفرق أصله لشهاب الدين القرافي. قال ثم أخذه عنه كثير من الأصوليين، قال والفرق بينه وبين فرض العين أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس وغيرها، فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه، وهذه الآداب تكثر كلما كررت الصلاة. وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنجاء الغريق وغسل الميت ودفنه ونحوها. يبقى هو جعل هنا فرق آخر وهو تكرر المصلحة، فما تكررت مصلحته بتكرره فهذا الفرض إيه؟ فهذا العيني، وما لا تتكرر مصلحته بتكرره فهذا الكفائي. والحقيقة يا مشايخ الكلام عن تكرر المصلحة ليس أحسن شيء في ضبط الفرق بين العيني والكفائي إلا مع مسلك لطيف لا يخلو من بعض التكلف، لأن من فروض الكفايات مثلا ما تكون مصلحته كلية ممتدة، فتظل المصلحة في الجزئيات تتكرر بتكرر الأفعال، أو فلنقل مثلا يعني تتشكل وتستقر وتثبت بتكرر الأفعال. المراد أن تكرر الأفعال له تأثير في حصول المصلحة، بل يعني هذه الصورة التي نحكيها هي الأصل في فروض الكفايات والأكثر في فروض الكفايات، يعني مثلا الحرف والصناعات ونحو ذلك. المصلحة المتعلقة بها ليست مصلحة جزئية مختصة بحادثة معينة، زي مسألة مثلا إنجاء الغريق وتغسيل الميت ودفن الميت ونحو ذلك، بل المصلحة اللي في الحرف والصناعات مصلحة كلية عامة، وهي انتظام معاش المسلمين والإنعاش الحضاري للأمة والحفاظ على ذلك، وهذا يتكرر بتكرر الجزئيات حتى حد معين تحصل به الكفاية، لكن بيتكرر المصلحة تتكرر وبتتشكل مع تكرر الجزئيات، فكل جزئية تشارك في تحصيل المصلحة وفي تثبيت المصلحة، وكلما تكررت الجزئيات، كلما عم محمد جي ضبط السباكة وعم فاروق جي عمل خيط ثياب المسلمين وجي عم فلان الصانع صنع كذا وجي فلان كذا عمل كذا، كلما فعل كلما حصل شارك في تحصيل هذه المصلحة وفي تثبيت هذه المصلحة، وكلما تكررت الجزئيات، كلما تكرر كل ما فلان ده بيكشف على مريض الدكتور، وكل ما فلان المهندس شغال في كذا، وكل ما المعلم بيشرح درس للطلاب، وكل ما ده شغال في بينتج السلعة الفلانية، مع تكرر الجزئيات بتتكرر المشاركة في صناعة المصلحة أو في تثبيت المصلحة أو في يعني الحفاظ على المصلحة الكلية الحاصلة. فالمراد أن تكرر الجزئيات هنا مؤثرة في المصلحة، واضح؟ لها تأثير في المصلحة، وهكذا نفس الفكرة في الجهاد، تتجدد مصلحة بتكرار الفعل من أكثر من وجه، التكرار هنا بيؤثر في الإيه؟ في المصلحة، ومن وجوه عدة. لكن قد يجاب عن ذلك بأن يقال إن المراد هو حصول المصلحة الكلية، إن المراد هو حصول المصلحة الكلية، فإذا حصلت وتمت الكفاية فلا معنى للتكرار، تمام؟ فلا معنى للتكرار، يعني ممكن يقول لك ماشي يا سيدي، يعني الحاجات اللي تتكلم فيها دي احنا بنظر للمصلحة الكلية ككل، فأنا قصدي بالتكرار إن مفيش معنى للتكرار لو تحققت المصلحة الكلية، مفيش معنى للتكرار لو تحققت المصلحة الكلية وخلاص. وإن كان برضو هذا فيه نظر إن حتى لو حصلت الكفاية هذا لا يمنع أحيانا من إن المصلحة يعني يراد فيها الإيه؟ يراد فيها الزيادة، وإن يكون من المطلوبات زيادة المصلحة حتى عن الكفاية، يعني لو حصلت الكفاية فالحمد لله حصلت الزيادة خير وبركة، والمصلحة ما زالت بتزداد وبتتثبت وبتقوى أكثر إيه؟ أكثر وأكثر. لكن عموما قد يقال إن طالما المصلحة حصلت وإن كانت كلية فما فيش داعي للتكرار، ماشي. وكذلك يمكن أن يعترض على هذا الفرق، غير اللي احنا قلنا من شوية، يمكن أن يعترض على هذا الفرق بأن يقال إن الحج والعمرة فيهما من المصالح مثل ما ذكر في الصلوات الخمس، يعني هو ذكر إن فرض العين مثاله الصلوات الخمس لأن تتكرر مصلحته بتكرره، فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيم الله جل وعلا والمناجاة والتذلل ومثل بيني. طيب، وهذا الكلام موجود في الإيه؟ موجود في الحج والعمرة، نفس هذه المصالح موجودة في الحج والعمرة وتتكرر بتكرر الحج والعمرة، فيلزم من هذا أن يكون من فروض الأعيان وليس كذلك. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنهما في الأصح يعني لم يخرجا من دائرة العينية، فإنهما قبل الفعل من الفروض العينية على كل مخاطب، ثم إنهما انتقلا بعد الفعل من كونهما فرض عين إلى كونهما سنة عين في حق كل واحد في نفسه، وإن كان فرض كفاية من حيث النظر إلى مجموع الأمة، وكان هذا لأجل دفع المشقة، تمام؟ لذلك لو تيقن المرء من حصول الكفاية وسقوط المخاطبة والإثم بالترك فإنه مع ذلك يستحب له الإقدام عليهما وإن كان لا يجب، بخلاف تكفين الميت مثلا لا يستحب التكلف في زيادة ذلك لأجل مشاركة الجميع. واضح الفكرة يا مشايخ؟ يعني الفكرة إن الحج والعمرة لا يخرجان أبدا من دائرة العينية، يعني احنا عايزين نظبط الموضوع ونعتذر أو نرد هذا الإيه هذا الإشكال. يعني حد يقول لك إن الحج والعمرة أهو تتكرر مصلحتهما بتكررهما، فهذا ينبغي أن يكون الحج والعمرة فرض عين وأنتم تقولون أنهما فرض كفاية. نحن نقول لا، الحج والعمرة لم يخرج أبدا عن دائرة العينية أبدا. إزاي الكلام ده؟ لأنك أنت كفلان كفلان قبل ما تعمل الحج والعمرة كان أول مرة يعني كان فرض عين من فروض الأعيان، ممتاز. طيب بعد ما عملت أول حجة وأول عمرة صار من سنن الأعيان، وإن كان فرض كفاية على الجمرة على الأمة في الجملة. واضح الفكرة؟ يبقى كده في حق كل واحد من الناس في الجملة، يعني يا إما هيكون الحج والعمرة فرض عين يا إما سنة عين. هو صحيح فرض كفاية بس هذا في الجملة تمام. المراد يعني ينبغي أن يكون في حج وعمرة كل سنة، لكن مع ذلك حتى لو تيقن الإنسان من خلاص حصلت الكفاية وأنه هو لن يأثم لو ما راحش الحج والعمرة، ما زال يستحب له أنه يروح برضو ويحج ويعتمر. يبقى لذلك نقول أن الحج والعمرة لم يخرج أبدا عن دائرة العينية، ولكن هما إما أن يكون فرض عين في حق من فروض الأعيان في حق بعض الناس، أو يكون من سنن الأعيان في حق البعض الآخر، لكن في الجملة ما خرجوش عن دائرة العينية. هو صح وإن كان بيفرق ما بين فرض العين وفرض الكفاية، لكن المراد أنه هو بيفرق بين العين والكفاية يعني. فبالنهاية في عينية، العينية كده موجودة في الحج والعمر، بخلاف زي ما قلنا تكفين الميت مثلا، لا هو خلاص، او انجاء الغريق يعني هو ما يعني خلاص انت انجيته مره خلاص، مش عايز بقى تقول لا انا استحب بقى ان انا اغرقه واطلعه تاني، لان كده ايه ابله وانشفه تمام. او تغسيل الميت وتكفينه خلاص. يعني احنا بنقول لو حصلت الكفايه في الحج يستحب ان الناس تزود حتى، لكن في الميت لا خلاص، هدا انك تلف فيه لغايه امتى؟ مش معقول كل واحد عايز يلف، لا يعني يلف حواليه طبقة، مش فاهمني يعني كده بنعذب الميت. يعني وبهذا يتضح الايه، يتضح الفرق ما بين المقامين يعني، ويدفع هذا الايه، ويدفع هذا الاشكال. هذا هو التحقيق في المسألة يعني، وان كان في كلام بعض الاصحاب اضطراب في هذه المسألة، لكن ارجو ان هذا الاقوم فيها. وقد يعترض أيضا، على هذا الفرق بصلاة الجنازة. ليه بقى؟ لأن صلاة الجنازة تتكرر مصلحتها بتكرر فعلها، ولأن مصلحة صلاة الجنازة هي أن يكون ذلك شفيعا للميت لأجل أن يغفر الله سبحانه وتعالى له، فكان ينبغي أن تكون فرض عين، ونحن نقول إن هي فرض كفاية تمام؟ لأن المصلحة تتكرر مع تكرر الفعل، فعلى هذه القاعدة كان ينبغي أن هي تكون فرض عين، ومع ذلك نحن قلنا أن هي فرض كفاية. وقد يجاب عن هذا الاعتراض بأن كونها فرض عين متعذر، ولو حصر في حتى يعني لو حصر في نطاق معين هيكون صعب الانضباط وفيه مشقة بالغة. فكأن المصلحة التي أرادها الشارع لزوما هي حصول جنس الشفاعة للميت، جنس الشفاعة فقط بالصلاة، لكن إن هي تكون فرض عين هذا متعذر. ليه؟ ما واحد مات في الأمة فرض عين كده الأمة كلها تطلع تصلي، هذا فيه مشقة بالغة. حتى لو حبينا ان احنا نقول لا نحط نطاق جغرافي اهل الحي، برضو الامر لن ينضبط. الأمر إيه؟ الأمر يعني لن ينضبط، ففيه مشقة، في ضبطه مشقة، وفي ضبطه صعوبة بالغة، وفي عدم ضبطه أصلا نحن نتركها مطلقا كده يعني، هذا فيه إيه؟ هذا فيه يعني حرج كبير للغاية. فنقول كأن المصلحة التي أرادها الشارع لزوما ووجوبا هي حصول جنس الشفاعة للميت بالصلاة ولو بمصل واحد، ثم بعد ذلك تصبح الصلاة سنة عين تمام، مستحب بكده لأي حد بعد كده ان هو يصلي، زي ما تكلمنا في الحج والعمر فالسنية ها هنا السنية والانتقال الى السنية لأجل مراعاة المشقة مع حصول الحد الأدنى لزوما، يعني خلاص الحد الأدنى خلص، في واحد ولو واحد صلى عليه، طيب خلاص يبقى ننتقل الآن من الوجوب إلى السنية. ليه؟ عشان في مشقة شديدة، لو ظل الأمر على الوجوب لكان هناك مشقة شديدة. وبقيت العينية لأن المصلحة تتكرر بتكرر الفعل، زي ما تزولنا بالظبط في الإيه، في الحج والعمر. يعني هو صلاة الجنازة انتقلت من فرض كفائي لسنة عين، انتقلت من فرض كفائي لسنة عين. ليه سنة عين؟ عشان المصلحة تتكرر، فبالتالي احنا اعتبرنا ذلك الفرق الذي تكلم عنه القرافي. لكن كل اللي حصل ان احنا انتقلنا، لما انتقلنا من الكفائية للعينية انتقلنا من الفرضية ايضا للسنية. لماذا؟ دفعا للمشقة، المشقة تجلب التيسير، هذه من القواعد الشرعية، ارجو ان يكون واضح يا مشايخ. طيب هناك اعتراضات اخرى، هناك اعتراضات اخرى كثيرة قد ترد على هذا الفرق ويمكن تكلف دفعها كذلك، لكن لا نريد الاطالة اكثر في هذا المقام يعني. وعموما قد قال ابن اللحام البعلي الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية، قال: وكلام القرافي يقتضي أن فرض الكفاية لا يشرع تكرار فعله مرة بعد أخرى، وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر والله أعلم. قال: وهذا على عمومه، هذا الإطلاق فيه نظر ظاهر والله أعلم. زي ما قلنا قد يتكلف دفع الاعتراضات الموجهة، لكن في الجملة أن هو كما قلنا هذا الفرق ليس أقوى شيء، هذا لا ينبغي أن يعتمد عليه في يعني هذا قد يستأنس به لكن لا يعتمد عليه لما ترد عليه من إشكالات كثيرة قد ذكرنا بعضها يعني. وممكن زي ما قلنا نتكلف الدفع، لكن إيه، لكن لأجل هذه الإيه، هذا الاضطراب يعني نجعلها في مرتبة ثانية، لكن نعتمد في التفريق على ما ذكرناه أولا. طيب ننتقل بعد ذلك للكلام قليلا عن الفروع الكفائية، نذكر بعضا من الفروع الكفائية في المذهب عندنا، ونتكلم أولا عن بعض الفروض الكفائية. بعض الفروض الكفائية، قال في الإقناع وشرحه على وجه التمثيل للفروض الكفائية، يبقى هناك موطن كده في الجهاد بعدما ذكر العلامة الحجاوي أن الجهاد فرض كفاية، أخذ يعدد بعد ذلك فروض الكفايات أو بعض فروض الكفايات أو جملة من فروض الكفايات على مذهب أصحابنا رضي الله عنهم، وكذلك إيه زاد كذلك عليها العلامة البهوتي في شرحه. فقال: كرد السلام، كرد السلام. طبعا رد السلام هذا إن كان في جماعة، أما إن كان واحدا فهو فرض عين. تمام، يبقى لو واحد سلم عليك ألقى عليك السلام وأنت بمفردك فرد السلام ها هنا فرض عين، لكن إن ألقى السلام على جماعة فهنا رد السلام فرض كفاية كما ذكرنا في ابتداء السلام. نقول ها هنا أيضا المطلوب هو خروج رد على السلام من هذه الجماعة، الحد الأدنى من المطلوب. تمام، يبقى كرد السلام والصلاة على جنازة المسلمين. قال: فمن ذلك أيضا يعني دفع ضرر المسلمين، يعني الضرر الحاصل على المسلمين كستر العاري وإشباع الجائع وفك الأسرى، كل هذه من فروض الكفاية على القادرين عليه. إن عجز بيت المال عن ذلك أو تعذر أخذه منه لمنع ونحوه، يبقى كل هذه من فروض الكفاية، كل هذه فروض الكفاية. يعني هؤلاء الذين لا يجدون سترا ولا يجدون طعاما في الشوارع من المسلمين، كلنا آثمون بجوعهم، كلنا آثمون بعريهم، كلنا آثمون بالضرر الواقع عليهم، كلنا آثمون إلا أن تحصل الكفاية. والله لو الزكاة كفت الحمد لله، ما كفتش كلنا آثمون على هذا الفرق الذي لم إيه الفرق بين الكفاية، بين القدر الذي يعني حصلته الزكاة أو فعلته الزكاة أو الأثر الزكاة وما بين الحاجة. فالفرق هذا الذي لم تصل إليه الزكاة ولم تؤثر فيه الزكاة، نحن مسؤولون عنه جميعا. جميعاً. هذه من فروض الكفاية. طبعا الأصل أن يسد هذا أو أن يقوم بذلك بيت المال. طب لو تعذر بيت المال، ما فيش بيت مال أصلا، وأموال المسلمين في يدي ظلمة يأكلون الأموال في بطونهم أو أي شيء من ذلك، هذا لا يمنع أن على المسلمين أن يطعموا الجائع وأن يستروا العاري. ما يقولش دي وظيفة الدولة، بين الدولة وقعت فأنت عايزين إحنا نشيل وظيفة الدولة ونبقى كده كأننا بندعم هؤلاء. لا، ما ينفعش ان انت يبقى العاري والجائع من المسلمين لعبه في ايه، في هذه المناكفه والمشاده مع ايه، مع السلطان ومع الدوله عموما يعني. فينبغي على المسلمين جميعا، سواء قام بذلك المسؤولون عندكم، كده اثمون ان لم يقوموا بذلك، لكن سواء قام المسؤولون عن ذلك بهذا ام لا، ينبغي، هو فرض كفايه على جميع المسلمين، فرض كفاية على جميع المسلمين. إن فعلوه وإن قاموا به أو قام به بعضهم، سقط الطلب عنهم وسقط الإثم عنهم، وإن لم يفعلوه أثموا جميعا. ربنا يعافينا يا رب من هذا الإثم يا رب. ربنا يغفر لنا. لذلك الجائع هذا، الجائع الذي يسألك شيئا وهو صادق وأنت تعلم أنه هو صادق أو يغلب على ظنك، هذا الجائع يطلب حقه منك، هذه المرأة التي لا تجد من ينفق عليها. المرأة الأصل في عند المسلمين أن المرأة ينفق عليها، أن المسلمين هم الذين ينفقوا عليها، فبالتالي هذا حقها عليك. المرأة عندما تطلب منك شيئا، تطلب منك معونة، هذا حق، عندما تطلب حقها على المسلمين دي ما بتشحتش، لا بتتذلل، هذه بتطلب حقها. ونحن يعني مقصرون للغاية ان احنا احوجناها ان هي تطلب حقها منا. كان المفروض ينبغي ان احنا نعطيها حقها قبل ان تطلبه منا. أنا منها طبعا مدرك أن هذا، هناك تعقيدات كثيرة جدا متعلقة يعني الاختلاط الصادق بالكاذب ونحو ذلك، لكن هذا غير مبرر، هذا لا يبرر القصور. فهذه من فروض الكفايات، حق هؤلاء المسلمين علينا أن احنا ندفع عنه ونرفع عنهم بالضرر، وكلنا نأثم إن لم نفعل ذلك. وإذا أحوجنا واحد منهم إلى أن يطلب منا، فإنه هو يطلب حقه. قال: ومن ذلك الصنائع المباحة، المحتاج إليها لمصالح الناس غالبا الدينية والدنيوية البدنية والمالية، كالزرع والغرس ونحوها، لأن أمر المعاد والمعاش لا ينتظم إلا بذلك. فإذا قام بذلك أهله بنية التقرب كان طاعة، وإلا فلا. تمام. فإذا قام بذلك أهله بنية التقرب كان طاعة وإلا فلا، كان طاعة وإلا فلا. طبعا هذا يشكل عليه ما ذكرناه من قريب، من أن الطاعة هي موافقة الأمر سواء كان بنية أو غير نية. صح يا شيخ، هذا مذكور في كتب الأصول، هذا يعني يشكل على هذا، لكن يعني هذا ممكن أن يجاب عنه، لكن مش عايزين نطيل المقام يعني، بس يعني أرجو أنك تكون انتبهت لهذا، ممكن نتناقش في الأمر على المجموعة إن شاء الله. يبقى الأمر أمر المعاد والمعاش لا ينتظم إلا بذلك، فإذا قام بذلك أهله بنية التقرب كان طاعة وإلا فلا. ومن ذلك أيضا من فروض الكفايات إقامة الدعوة إلى دين الإسلام، ودفع الشبه بالحجة والسيف لمن عاند، لقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا قال: ومن ذلك أي من فروض الكفايات أيضا سد البثوق بتقديم الموحدة، وهو من فتح من جانب النهر، هو من فتح من جانب النهر، يبقى هذه من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. ومن ذلك حفر الآبار والأنهار وكريها وهو تنظيفها وعمل القناطر والجسور والأسوار وإصلاحها، أي إصلاح القناطر والجسور والأسوار وإصلاح الطرق والمساجد لعموم حاجة الناس لذلك. بهذه من فروض الكفايات. صحيح هي الأصل أن هذا من مسؤوليات، من مسؤوليات ولي الأمر أو السلطان في الدولة الإسلامية، ما كان في دولة إسلامية. لكن يبقى أن هذه الأمور فروض كفايات، والحقيقة هذه من الأمور العظيمة جدا في التشريع الإسلامي، إن يعني دور المجتمع في العمل العام، إن هناك حالة من الاندماج، إن الأعمال السلطانية أو الأعمال التي صارت في الصور الحداثية تختص بالدولة فقط ولا شأن للناس بها، هذا ليس كذلك في في في شريعة المسلمين. لا بالعكس، الناس يعني مسؤولون عن ذلك، ويجب عليهم أن يفعلوا ذلك وأن يشاركوا في ذلك. وهذا جزء من التداخل بين السلطة وبين الإيه وبين عامة الإيه وبين عامة المسلمين. طبعا هو تداخل مش من طرف واحد، يعني مش ان هم بس هم يدفعوا ويكعوا دم قلبهم في ان هم يصلحوا هذه الأمور الفاسدة او المضطربة في بلاد المسلمين وانتهى الأمر، ويدول ياخدوا فلوس ويحطها في جيوبهم، مش هي دي الفكرة. لكن هناك في تفاعل من جميع الجهات وليس من اتجاه واحد. لكن هذه أمر من الأمور الهامة، يعني من الأمور القبيحة الحقيقة في التي فرضتها الدولة الحديثة، هي نزع الروح الإصلاحية العامة من قلوب الناس، من قلوب المسلمين. كل واحد يخليه في حاله، انت مالكش دعوة باللي موجود في البلد، انت اخرك تبقى يعني بكتيرك قوي تقدم طلب كده وترفعه ونشوف بقى الجهة المختصة تصلح ولا ما تصلحش. طبعا بلا شك النظام، الحالة النظامية كويسة كده، تنظيم مهم، لكن قطع ايدي الناس عموما عن الاصلاح العام هذا في غاية القبح، هذا ليس هو مسلك الايه، مسلك الشريعة الاسلامية. لكن هذه الامور من فروض الكفايات، يعني ينبغي أن يقوم بها الناس وهم مسؤولون عن ذلك شرعا، هم مسؤولون عن إصلاح هذه الأمة شرعا. مش كل واحد يقعد في بيته وينام، ولو هو يعني إيه مش متضرر وبيأكل وبيشرب خلاص يبقى كل واحد في حاله بتاخد مرتبة، لا أبدا. فالعمل العام، العمل العام هو جزء من دين المسلم، والإصلاح العام هو جزء من دين المسلم، إنه من فروض الكفايات التي سيأثم الجميع إن لم يقوموا بها، طبعا إن كانوا يستطيعون ذلك. طيب، ومن ذلك من فروض الكفايات الفتوى وتعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية كالفقه وأصوله والتفسير والفرائض وما يتعلق بها من حساب ونحوه ولغة ونحو وتصريف وقراءات. يبقى هذا كله كاد من الحجاوي ومن الشيخ منصور عد لجملة من الفروض الكفايات على المذهب. وأيضا من فروض الكفايات على المذهب الأذان والإقامة للصلوات الخمس والجمعة، هذه فرض كفاية. وأيضا من فروض الكفايات على المذهب صلاة العيدين، وأيضا تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وحمله، كل هذا من فروض الكفايات. وأيضا إطعام الجائع كما ذكرنا، هذا من فروض الكفايات. وأيضا من فروض الكفايات الحج كل عام على من لا يجب عليه عينا، هذه من فروض الكفايات، وأنه هو فرض كفاية من وجه وسنة عين من وجه، فمن وجه ما هو فرض كفاية. وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، والتقاط اللقيط من فروض الكفايات، ونصب الإمام من فروض الكفايات، والقضاء زي ما الفتوى من فروض الكفايات فكذلك القضاء من فروض الكفايات. فكل هذه من فروض الكفايات على مذهبنا. طيب، ده كله فيما يتعلق بفروض الكفايات. طب بالنسبة بقى السنن الكفائية، السنن الكفاية، بالنسبة لسنن الكفاية قد جمع بعض العلماء سنن الكفاية في أبيات، هذه الأبيات مشهورة في كتب الأصول، هذه الأبيات قال فيها أذان وتشميت وفعل بميت، أذان وتشميت وفعل بميت، إذا كان مندوبا وللأكل بسملة، وأضحية من أهل بيت تعددوا، وبدء سلام والإقامة فعقلة. فذي سبعة إن جاء بها البعض يكتفي، ويسقط لوم عن سواه تكملة. تمام؟ طبعا هو البيت الأخير هذا مشكل، فذي سبعة إن جاء بها البعض يكتفي ويسقط لوم عن سواه تكملة. هذا البيت مشكل. ليه؟ ليه مشكل؟ فكر كده لحظة. لأن سنة الكفاية لا لوم في تركها أصلا، بمعنى الذم المستعمل في تعريف الأحكام التكليفية، لكن يعني من باب الاعتذار قد يحمل على اللوم الخفيف اللي هو بفعل خلاف الأولى يعني. لكن يعني عامة الأصل في لفظة اللوم والذم إن هي بيراد بها اللوم والذم المستلزم للعقوبة زي ما تكلمنا في موضعه يعني. فبالتالي هذه لا علاقة لها بسنة الكفاية، لكن بفرض الكفاية. لكن بغض النظر عن البيت الأخير ده، يعني تعالوا نشوف الذي ذكر. قال أذان وتشميت وفعل بميت إن كان إذا كان مندوبا وللأكل بسملة، وأضحية من أهل بيت تعددوا، وبدء سلام والإقامة فعقلة. أما بدء السلام فقد نص في الإقناع على أن ابتداء السلام من جماعة هو سنة كفاية، هكذا نص عليه، قال هو سنة كفاية. وأما الأذان والإقامة وتشميت العاطس فهذه عندنا من فروض الكفايات للسنن. تمام؟ يبقى احنا عايزين نضبط بقى الكلام ده على المذهب. يبقى خلاص احنا اتفقنا مع ان ابتداء السلام فعلا من جماعة هذا سنة كفاية، متفقين. طيب تعال نشوف الحاجات التانية بقى. قال أذان وتشميت وفعل بميت. خلاص سيبك من الفعل بميت دلوقتي. أذان وتشميت. وقال بعد كده في البيت التاني قال إقامة. فالأذان والإقامة وتشميت العاطس هذه عندنا ليست من سنن الكفايات، وإنما من فروض الكفايات. قال وفعل بميت إذا كان مندوبا. وفعل بميت إذا كان مندوبا. فهذا الفعل المندوب بالميت يصح أن يطلق عليه سنة كفاية في مذهبنا. فمثلا لا بأس أن نقول إن تنشيف الميت بثوب بعد غسله من سنن الكفايات، هذا مستقيم. وإن كان يحتمل أن يقال إن ذلك سنة عين في حق من تحمل فرض الكفاية بالتغسيل أو التكفين ونحو ذلك، لكن نقول لو ترك ذلك المغسل فإن ذلك لا يمنع من استحباب أن يفعله غيره من الحاضرين، فدل على أنه من سنن الكفايات. تمام؟ يبقى احنا في تجهيز الميت سجد أصحابه يقول ويستحب التنشيف مثلا. طيب هو أصلا تجهيز الميت كله على بعضه عموما من الكفائيات، فبالتالي المستحبات هذه تعتبر مستحبات كفائية، هذا مستقيم. طيب وأما البسملة على الأكل، قال وللأكل بسملة. البسملة على الأكل بقى فنقول مذهبنا أنه سنة عين لا سنة كفاية، خلافا للشافعي والناظم ينظم على الإيه؟ على مذهب الشافعية في الجملة. فنحن نقول إن البسملة على الأكل مذهبنا أنها سنة عين، يعني يستحب لكل واحد، الحد الأدنى من الاستحباب أن كل واحد يبسمل، وليس سنة كفاية خلافا للشافعي. قد قال الحجاوي في الإقناع فإن كانوا جماعة سموا كلهم، تأكيدا على هذا، وإن كانوا جماعة سموا كلهم. بل إن من فروع استحباب المذهب، من فروع استحباب الاستحباب في المذهب استحباب الجهر بالبسملة، وعللوه بتنبيه الغير عليها. يبقى هو واضح إن من المطلوبات عندنا ومن المستحبات إن الكل يبسمل، مش كفاية يكل يبسمل. فعشان كده قالوا حتى يستحب إن اللي هيبسمل يجهر بالبسملة عشان غيره ينتبه ويبسمل هو كمان. تمام؟ وأما الأضحية فالكلام فيها مستقيم على قواعد المذهب. الكلام في الأضحية مستقيم على قواعد المذهب، لأنه هو قال إيه؟ وأضحية من أهل بيت تعددوا. فالكلام هنا مستقيم على قواعد المذهب، إن هي سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، سنة كفاية في حق أهل البيت الواحد، لأنها عندنا سنة مؤكدة، وهي كذلك تجزئ عن أهل بيت الرجل كأزواجه وأبنائه ومماليكه. وحتى نقل الأصحاب عن شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك أن المرأة تضحي من مال زوجها عن أهل البيت عند إيه؟ عند غيبته ونحو ذلك. فبالتالي هو يعتبر حينئذ سنة كفاية، لأن هو سنة مؤكدة، ومع ذلك لو فعله واحد من أهل البيت يكفي عن البيت جميعا. فبالتالي صحيح هو إيه؟ هو سنة كفاية. وبالتالي من السبعة التي ذكرها الناظم خلص لنا الفعل المندوب بميت، وخلص لنا الأضحية من أهل بيت تعددوا، وبدء السلام. وبدء السلام. أما الأذان والتشميت والبسملة الطعام والإقامة فهذه عندنا لا على قواعد المذهب ليست من سنن الكفاية. تمام يا شيخ، أرجو أن يكون واضح. ننتقل الآن بقى لقواعد الكفائي، على قواعد الكفائي أو على قواعد الفرض الكفائي. بأننا نتكلم أصلا في الواجب، نتكلم في أقسام الواجب. الأصل إن إحنا بنتكلم عن الإيه؟ الأصل إن إحنا بنتكلم عن الواجب الكفائي. وهنا بقى يعني إيه، هنخش في الجد شوية، فمحتاجين نركز. طيب، القاعدة الأولى قال: ومن قواعده أنه يتعين على من ظن أن غيره لا يقوم به. ومن قواعده أنه يتعين، أي الكفائي يتعين يصبح عينيا على من ظن أن غيره لا يقوم به. طيب، نقف عند هذه القاعدة. أولا نريد أن نسأل ما معنى التعين؟ ثانيا ما دلالة ذكر الظن أنه يتعين على من ظن، على من ظن، ما الذي أفادته هذه اللفظة؟ ثالثا ما الفروع المتعلقة بتلك القاعدة؟ تمام؟ أول سؤال هو ما معنى التعين؟ ما معنى التعين؟ يمكن أن يقال إن المراد بالتعين أن يصبح عينيا بعدما كان كفائيا في الأصل، أن يصبح عينيا بعدما كان كفائيا في الأصل، بل هذا هو ظاهر اللفظة، لكن هذا غير دقيق، هذا مشايخ غير دقيق. فالكفائي في نفسه، الكفائي في نفسه من حيث مقصوده سيظل كفائيا، بيتحولش. الكفائي في نفسه من حيث مقصوده سيظل كفائيا، لكنه في بعض الأحوال يصبح في صورة العيني، مش بيتعين، لا، يصبح في صورة العيني، فهو كفائي وسيظل كفائيا، ولكن هو كفائي في صورة العيني. مثلا إذا مات صاحب في السفر في مكان منقطع، الذي يغلب على ظن صاحبه أنه إذا لم يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه فإنه لن يوجد من يقوم بذلك. والخطاب في الكفاء متوجه إلى من حضر الميت، ولم يحضره في هذه الحال إلا صاحبه هذا، فكان واجبا عليه هو دون غيره أن يقوم على شأن ذلك الميت. وهذا يشبه مسألة تضايق الموسع. لكن هل هذا واجب عيني؟ لا، ليس عيني، لأن الفعل ليس مطلوبا من فلان هذا بالذات، وهذا هو خاصة العين، فليس مرادا للشارع أن يكون فلان دون علان هو القائم على أمر الميت. لكن لما لم يكن هنالك سوى فلان صار هو المطالب بذلك، زي ما تكلمنا في مسألة المعين يا مشايخ والقصاص. لذلك نقول إن عبارة إن الواجب الكفائي ينقلب عينيا حينئذ فيها مسامحة وغير دقيقة للغاية. فهو واجب كفائي في صورة واجب عيني. ومما ينبني على ذلك أن المرأة إذا ظن أن غيره لن يقوم بالكفائي ثم انتفى ذلك الظن قبل أن يشرع في الفعل فإنه لا يلزمه الفعل، لأنه لم يتعين، لم يصبح مطلوبا منه بذاته وعينه دون غيره. تمام؟ يعني هو الراجل كان في منقطع ومستحيل حد يجي يكفنه ويجهزه غيره، فخلاص، فهو كان هو بقى المطالب الوحيد، فهو غلب على ظنه حينئذ أنه لا يقوم به. لو أنت قلت يتعين يبقى خسار فلان هذا مطلوب منه بالذات وبالعين أنه هو اللي يدفنه ويغسله، طب الراجل لسه بيشمر وهيبدأ، لقى واحد معدي كده ايه ماشي بالعنزة بتاعته وسايق الحمار بتاعه والابل بتاعته ايه، ولقى معدي وقال له انا يعني ايه روح انت مش عارف وانا انا اتكفل بيه، هل في مشكلة ان فلان يفهم؟ لا ليس هناك مشكلة. الراجل لا ما شرعش، بس ما نخشش مسألة الشروع، لم يشرع في ذلك، هو بس ظن الوهلة الأولى، ظن ان غيره لن يقوم به. طيب هل بمجرد الظن هنا تعين بمعنى ان اصبح مطلوبا منه بالعين وبالذات ان هو يفعل؟ لا، لو عدى واحد من جنبه وقال له خلاص انا هتكفل بيه وانتفى، بالتالي انتفى ذلك الظن، لان خلاص ده جاله واحد وقال له انا بالعكس ده غلب على الظن ان غيره هيقوم به، فحينئذ يجوز له ان يتركه ويذهب. يجوز يجوز، لان ليه؟ لان الكفائي سيظل كفائي، ليس المراد من الشارع حينئذ ان فلان بذاته وبعينه هو اللي يعمل الفعل، لكن كان المراد وما زال المراد ان يحدث الفعل من غير نظر بالذات الى الفاعل. طيب يمكن ان يقال، يمكن ان يقال كيف يحصل التضايق مع وجود غيره كيف يحصل التضايق مع وجود غيره ممن حضروا الميت لكنه يغلب على ظنه أنهم مفرطون غير مبالين ولن يقوموا على أمره؟ هنا إزاي هيحصل التضايق بقى؟ يعني نحن في المثال الأول قلنا الخطاب متوجه له بمفرده، تمام؟ يعني أنت حبيت تكيفها قلت إن الخطاب متوجه في المثال الأول، هو واحد في الصحراء صاحبه مات وهو مفيش غيره، فالخطاب متوجه إليه بمفرده. طيب أنا هزنقك وهقول لك لا معلش سيبك من المثال ده، هو مش لوحده اللي حضر الميت، ده هو حضر الميت 10، لكن هو يغلب على ظنه إن هؤلاء ناس غير مبالين ولا هيدفنوا الميت ولا هيعبروه ولن يقوموا على أمره وكانوا بيكرهوه. فأنت قلت في المثال الأولاني كان هو المخاطب كده كده لوحده، فخلاص فكان كفائي في صورة العين. طب هتعمل في هذا المثال؟ كيف صار في صورة العيني في هذا المثال؟ لماذا يتعين عليه في هذا المثال؟ أو لماذا يكون في صورة العين في هذا المثال؟ نقول لأن مذهب أصحابنا ومذهب جماهير العلماء إن كل واحد من الناس ممن يصلح للخطاب مخاطب بأن يقع ذلك الفعل، كل واحد من الناس ممن يصلح للخطاب مخاطب بأن يقع ذلك الفعل سواء أوقعه هو أم لا، والجميع يأثمون إن لم يقم أحدهم أو بعضهم بالفعل. فإذا غلب على الظن واحد منهم أن الآخرين لن يفعلوا فهذا يعني أنه يغلب على ظنه أنه واقع في الإثم إن لم يفعل هو، لأنه لم يبقى إلا خياران بناء على غلبة الظن المعتبرة هاهنا، إما أن يفعل هو أو يقع في الإثم، فصار الفعل واجبا عليه بما يشبه الوجوب العيني تحاشيا للوقوع في الإثم. واضح؟ صار الفعل في صورة الواجب العيني تحاشيا للوقوع في الإثم، عشان هو بقى بين خيارين، يا إما يعمل يا إما يقع في الإيه؟ في الإثم بناء على غلبة الظن، ولأنه هو في نفسه مطالب بتحقيق المصلحة عموما، فإن لم يغلب على ظنه قعود الآخرين عن تحقيق المصلحة لم يكن في قعوده إسقاط لها أو تضيع، أما إن غلب على ظنه قعودهم عنها فإن قعوده يعني فوات المصلحة وعدم تحققها. أنت في نفسك أنت ياسين مطالب أن المصلحة دي تتحقق، وصاد برضو مطالب أن المصلحة تتحقق، وعين مطالب المصلحة تتحقق، فأنت كسين لقيت أن لم يغلب على ظنك أن حد أن الناس هتقعد على المصلحة، فخلص ما فيش مشكلة أنك أنت تقعد حينئذ طالما أن أنت يغلب على ظنك أن غيرك هيقوم بها. لكن لو غلب على ظنك أن غيرك مش هيقوم، أنت في نفسك مطالب أن المصلحة تتحقق، فلو انت غلب عليك ان ما حدش غيرك هيعملها فانت بقى اصبحت فاصبح الامر كان هؤلاء اتلغوا، كان هؤلاء اتلغوا مش موجودين. فرجعنا للمثال الاولاني الشخص اللي وحده في الصحراء، فدي طريقه او طريقه اخرى اللي احنا قلناها ان الشخص صار ايه، صار بين خيارين، اما ان يفعل هو او ايه او يقع في الاثم، فكان الامر صار في صوره العينيه تحاشيا للوقوع في الاثم. واضح؟ طيب السؤال الثاني هو دلالة ذكر الظن. دلالة ذكر الظن، طبعا دلالة ذكر الظن ها هنا بينة، وهو أنه لا يشترط بلوغ اليقين من أجل ثبوت ذلك الحكم، وإنما يكفي غلبة الظن. ولذلك الإمام ابن اللحام البعلي ذكر هذه القاعدة كواحدة من فروع قاعدة قيام الظن مقام اليقين التي ذكرها في أول الكتاب قواعد والفوائد الأصولية. ونحن تكلمنا من قبل عن هذه القاعدة قيام الظن مقام اليقين، وقلنا إن الأصل هو اليقين، لكن يقوم الظن مقام اليقين إذا تعذر طلب اليقين، أو كان فيه مشقة معتبرة، أو كان طلبه مفوتا للمصلحة المرادة للشارع أو نحو ذلك. وهذا صادق على مسألتنا هذه، فإن المرء لن يتيقن عدم قيام الغير إلا بعد فوات المصلحة، إلا بعد موت الغريق مثلا، اللي هو اللي مثلا هو غريق، واحد بيموت قدامه وهو معدي وبيبص كده لا مفيش حد غيره، تمام، خلاص غلب على ظني ان هو ايه، ان هو غيره، لكن هو متيقن. لا مش متيقن، ما ممكن واحد يطلع من تحت المية، كان غطسان تحت، ممكن واحد يجي دلوقتي، ممكن واحد هو مش شايفه، ممكن. امتى بقى امتى يتيقن من ده حصل؟ لما يموت الراجل. سبحان الله، ده فعلا انا كان ايه، ده طلع فعلا ان محدش هيلحقه غيري، سبحان الله، خلاص بقى اللي حصل حصل. فبالتالي انتظار اليقين ها هنا مفوت للمصلحة، انتظار اليقين مفوت للمصلحة، فبالتالي كان ينبغي ها هنا أن يعتبر قيام الظن مقام اليقين، أو بعد فوات محل الأذان مثلا. لما نقول أذان فرض كفاية، ها أنا شايف إن مفيش حد غيري وعارف إن مفيش حد غيري هينزل، أقول يا أخي طب ما هو يمكن حد، ممكن احتمال عقلي ممكن. امتى بقى هتأكد؟ لما الأذان يعدي، وقت الأذان يعدي ومحدش يأذن، ساعتها هتأكد، يا ما شاء الله فرحتي بيك. وهكذا وهكذا، لأن دايما زي ما قلنا دايما هيبقى احتمال عقلي أن يتحرك أحدهم ما يفعل في جميع الفروض الكفائية. فهنا انتظار اليقين فيه مفسدة، وفيه فوات للمصلحة الشرعية المرعية المطلوبة. فكان ينبغي تعلق الحكم بغلبة الظن دون اليقين. وهذا التعليل الذي ذكرناه أجود مما ذكره بعض أصحابنا لما قال لأن الظن مناط التعبد، تمام. يعني بعض أصحابنا زي العلامة المرداوي رضي الله عنه علل ذلك بأن الظن مناط التعبد، طبعا. وهذا التعليل استعمله الطوفي غير مرة، واستعمله أيضا إمام ابن اللحام البعلي في غير هذه المسألة، في مسألة أخرى. وطبعا تبين لنا أن إطلاق هذا فيه نظر بناء على قاعدة المذهب، يعني إطلاق هذا يناسب من يطرد العمل بالظنون زي مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية. أما في معتمد المذهب فالأصل العمل باليقين والتعبد به، يبقى إطلاق أن الظن مناط التعبد، لا مش هي دي قاعدة المذهب، بالعكس، ده قاعدة المذهب أن الأصل هو العمل باليقين. وإن كان ده طبعا زي ما ذكرنا لا يمنع من وجود مساحات واسعة من إقامة الظن مقام اليقين، لكن هذه المساحات ليست عبثية، بل هي مبنية على حد للتفرقة وجيه كما أشرنا من قبل. يبقى هناك أسباب أدت للانتقال من اليقين، لكن ليه الأصل اليقين؟ فالظن مناط التعبد مطلقا، لا مش مطلق، دي مش قاعدة مضطردة خالص، بل الأصل عندنا أنه هو ما دام اليقين فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. حتى يعني أصحاب يذكرون هذه يستدلون مما يستدلون به هذه الآية، تمام. فهذا الإطلاق فيه نظر، لكن التعليل الصحيح وما ذكرناه أو الأقرب لقاعدة المذهب، الأكثر اتساقا مع قاعدة المذهب. طيب مسألة الفروع المبنية على هذه، وقال في الحاشية، قال في الحاشية: فيجب عينا القيام على أمر الميت على من ظن أن غيره لا يقوم به، كذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولايات والفتية والقضاء. عموما بقى كل الفروض الكفاية اللي عدنا نعدد فيها دي، يجب عينا أن يقوم بها. طبعا وعينا هنا احنا اتفقنا بقى، معلش، اتفقنا ان اطلاق العينية في هذا السياق واشباهه فيه مسامحة، فانت ما تغفلش على كده وما تعسفنيش، يعني ما تضطرنيش ان انا كل مره فيجب في صوره العين. خلاص انا قلت لك خلاص، اتفقت معايا ان العين دي فيها نوع من انواع المسامحه، فادخل هذا بقى. طيب، يبقى كل فروض الكفايات اللي احنا قلناها دي يا مشايخ هتتعين او تجب عينا على على من ظن ان غيره لن يقوم بها. كذلك سنن الكفايات هتتعين، هتصبح سنه عين. قلنا برضو، انا اسف، مش هتصبح سنه عين، معلش، يعني يعني ايه، قلنا فيها مسامحه، سامحني، هتصبح في صوره سنه العين لما ايه، لما لو ظن ان غيره لا يقوم بها. يعني مثلا ابتداء السلام، انت قاعدين في وسط جماعه وعدى علينا واحد ويستنى ان احنا نبدا السلام، وانت ظنيت ان كل اللي حواليك دول محدش هيبدا السلام، في يعني صار مستحب في صوره العيني، او صار مستحب عينا، تمام، ان انت تلقي السلام. طبعا وقلنا برضه مستحب عينا دي فيها مسامحه، بس يعني ايه، خلاص انت فهمت بقى الموضوع، فما فيش داعي ان انا اقعد اكرر ذلك، فانا هداني اطلق كده ما فيه مسامحه. وطبعا احنا قلنا ان يعني نؤكد ان هذا المذكور هو انه على وجه التمثيل القاعدة صادقة على جميع الكفائيات، سواء الفروض الكفائية او السنن الكفائية. اذكر مثلا نص لاصحابنا قال في الاقناع وشرحه: ويجب على من يصلح له، اي القضاء، ويجب على من يصلح له، اي القضاء، اذا طلب إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه، يعني يجب عليه الدخول فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه. ليه بقى؟ علل الشيخ منصور في شرح الإقناع، علل به، قال: لأن فرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم به تعين عليه، تعين عليه كغسل الميت ونحوه، وبرضه احنا قلنا اللفظ فيها مسامحة، تمام. طيب، يبقى كغسل الميت ونحوه، في جميع فروض الكفايات الأمر كذلك. طيب يا مشايخ، هذه القاعدة الأولى. طيب، ننتقل بقى للقاعدة الثانية، وهي التعين بالشروع مطلقا. ومن قواعده، قال: ومن قواعده أنه يتعين على من ظن أن غيره لا يقوم به وبالشروع مطلقا، أي يتعين بالشروع مطلقا، أي بالشروع في الفعل، أي يبقى يتعين كذلك بالشروع في الفعل مطلقا. فالشروع اللي هو يبدأ في الفعل، يبدأ في الايه، يبدأ في الفعل، وان لم يتم، يعني هو بمجرد البدء صار متعينا، صار متعينا. وما المراد، نريد اولا ان نسأل ما المراد بقولنا مطلقا، وثانيا السؤال الثاني: ما التحقيق، ما التحقيق في هذه المسألة؟ طيب، اولا نريد ان نقول ان هذه المسألة، هذه المسألة يذكرها أصحابنا في كتب الأصول، وذكروها في الفروع كذلك، وهذه المسألة هي بالفروع ألصق. وقد قال في الإقناع وشرحه، قال: وإذا دخل في فرض كفاية كصلاة جنازة، أو دخل في واجب على الأعيان موسع كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني والمكتوبة في أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة، إن قلنا هما غير واجبين على الفور، والمذهب خلافه كما تقدم ويأتي، حرم خروجه منه بلا عذر بغير خلاف. نرجع كان يعني نلضم الكلام، قال: وإن دخل، كلام الشيخ الحجاوي، قال: وإن دخل في فرض كفاية أو واجب موسع حرم خروجه منه بغير خلاف. لو دخل في فرض كفاية حرم خروجه منه بلا عذر، بلا عذر بغير خلاف. فعلل الشيخ منصور هذا لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظن للحاجة، فإذا شرع فيها تعينت المصلحة في إتمامها. هذا التعيين أقرب للموسع، الكلام عن الموسع، لكن عموما هم، هو الشيخ الحجاوي أطلق، قال: وإن دخل في فرض كفاية أو واجب موسع حرم الخروج منه. يبقى مجرد الشروع في فرض كفاية يحرم الايه، يحرم الخروج منه. طيب، لماذا قلنا بالشروع، يعني يتعين بالشروع فيه مطلقا؟ ما المراد بمطلقا؟ مطلقا هنا يراد بها، كما عبر ابن النجار في شرح الكوكب، اطلاق ذلك القول في جميع فروض الكفايات. يبقى مطلقا المراد بذلك اطلاق ذلك القول في جميع فروض الكفايات، سواء كانت جهادا او صلاة او جنازة او غير ذلك. لأن من الفقهاء من يفرقون بين بعض فروض الكفايات وبعضها البعض. قالوا بعض الكفايات التي تتعين والبعض الآخر لا يتعين، فكأن ابن النجار يريد أن يوضح أننا نقول بذلك القول، فقال مطلقا مطلقا يعني يشمل ذلك جميع فروض الكفايات. طيب ما التحقيق في هذه المسألة؟ التحقيق عندي في هذه المسألة كما قلت في المسألة السابقة أن الكفائي سيظل كفائيا، الكفائي سيظل كفائيا، فلا يتعين شيء من فروض الكفايات بالشروع فيه من هذه الحيثية، لا يتعين شيء من فروض الكفايات بالشروع فيه من هذه الحيثية. ففرض الكفاية سيظل فرض كفاية كما ذكرنا، وإن كان هذا لا يمنع من تعين بعض الكفائيات بالشروع لأمر زائد على مجرد الشروع، لأمر زائد على مجرد الشروع في كفائي، تمام؟ كأي مثلا كحفظ القرآن، هذا مما يذكره أصحابنا، يريد أن يستدلوا لأن فرض الكفاية يعني إيه يلزم أو يتعين بالشروع فيه مطلقا حفظ القرآن. فنحن نقول إن هو يحرم التفريط المؤدي إلى نسيانه، هذا المذهب، أنه في رواية تانية بالكراهة، لكن المذهب عندنا أنه يحرم التفريط المؤدي إلى نسيانه. لكن علة ذلك ليست القاعدة، علة ذلك على الصحيح وعلى التحقيق ليس إن فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه، ولكن علة ذلك النصوص الواردة فيه، وهذا هو عين نص الإمام رضي الله عنه الذي يذكره الأصحاب في ذلك الموطن. الإمام قال أي قال ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه. طيب يبقى هو الإمام يتكلم عما جاء، يبقى الدافع إلى ذلك الآثار الواردة في ذلك، وحكمته العقلية ظاهرة بينة، يعني الحكمة في هذا الأمر بخصوصه بغض النظر عن القاعدة العامة ظاهرة بينة. وكذلك الحال في الجهاد، كذلك الحال في الجهاد، الجهاد لا يتعين على كل على المسلم، الجهاد لا يتعين على المسلم منذ خروجه إليه وانشغاله به، هذا المذهب. يبقى مش بمجرد انشغال المسلم بالجهاد يتعين عليه، هذا غير صحيح وليس هذا المذهب، لكن يتعين الجهاد على المسلم إذا حضر الصف أو إذا تقابل الزحفان، هنا فقط يتعين على الإيه؟ على المسلم. لماذا يتعين؟ ليس لأجل أن الفرض الكفائي يجب أو يلزم أو يتعين بالشروع، لكن لأنها هنا قد حصلت الملاقاة أو ما في حكمها، والله سبحانه وتعالى يقول إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وأيضا الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، تمام؟ فهذا هو السبب، هذا هو السبب. وواضح أيضا لأن التراجع الآن يفط في عضد المسلمين، ويبث الخوف فيهم، ويوحي بالجبن والانسحاب، ويفتح الباب للفرار من غير ضابط، يعني حتى تنكسر شوكة الجيش عند الملاقاة. وهذا الذي نذكره هو الذي علل به علماؤنا رضي الله عنهم في كتب الفروع، لأن أنت خلاص أنت هو في ناس تطوعت وقالت أنها تكفي المسلمين، وخلاص القائد بتاع المعركة عامل حسابه أنه مع 100,000، يجي نقف في الصف، خلاص حضر الصف والجيشين قصاد بعض، ولك ده بص ده فرض كفاية فبالتالي أنا ما يلزمش عليا، فروح راجع. الراجل يبدأ المعركة بيكتشف مرة واحدة أنه معاه 50,000 نص العدد، لا طبعا خلاص، طالما أن أنت قلت أنا هشيل ده ووقفت وخلاص بقيت وقفت في الصف، ينبغي ان انت تكمل بعد كده، ولا تنكسر شوكة المسلمين. فالفرار ممنوع حينئذ، حينئذ يكون فرارا ولا يكون تراجعا عن بعد الاقدام. تراجع بعد الاقدام انت اشتريت وطلع وحتى رايح في الطريق وحبيت ترجع، لا اشكال، حتى على المذهب لا اشكال، لكن حضرت الصف حصلت الملاقاة، لا ده ما عادش بقى تراجع عن فرض كفاية، ده فرار، صار فرارا من الزحف، تمام؟ نفس الفكرة في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة إنما تتعين لأنه افتتحها فرضا، والصلاة المفروضة لا يجوز قطعها من غير عذر. واضح يا مشايخ؟ يبقى صلاة الجنازة إنما تتعين مش علشان فرض الكفاية يلزم بالشروع، لكن لا تتعين لأن هذه الصلاة افتتحت فرضا، سواء بقى كفاية ولا عيني، عموما الصلاة افتتحت فرضا، والصلاة المفروضة لا يجوز قطعها من غير عذر. كذلك الحال في الحج والعمرة، إنما ذلك لأجل النص الوارد فيهما: وأتم الحج والعمرة. تمام، وأتم الحج والعمرة. لذلك حتى هو لو حج مستحبة، يا صحيح مستحبة في حقه، سنة في حقه، بعدما حصلت الكفاية أصلا وهو طالع، طبعا يعني هذا راجع لمسألة الخلاف إن هو بعد حصول الكفاية يقع سنة ولا فرضا، بس حتى لو قلنا إن هي تقع سنة، في النهاية برضه يجب عليه إن هو يتم الحج. ليه؟ عشان النص: وأتم الحج والعمرة لله. يبقى الأمر لا يرجع للنص وليس ليقع، لأن إن هو يلزم الكفاية بالشروع. وكذلك الحال فيما يتعلق بأمر الشهادة، كذلك الحال فيما يتعلق بأمر الشهادة. المصنف غفر الله له ذكر في الحاشية، اللي هي حاشية تخريج الفروع على الأصول، إن هو يحرم أخذ الأجرة والجعل على الشهادة تحملا وأداء، وعلل ذلك بالتعين بالشروع، تمام، لكي يجعله ذلك ملائما لما أطلقه الأصحاب من هذه القاعدة يعني. لكن يا مشايخ، كما ذكرنا هذا منظور فيه، يعني صحيح هذا ملائم ومقوي للقاعدة التي أطلقها الأصحاب إن هو يلزم بالشروع مطلقا، وأطلقها كمان كثير من الأصوليين، لكن كما ذكرنا هذا منظور فيه، وعلماؤنا أنفسهم، فقهاؤنا أنفسهم لم يعللوا المسألة بذلك، وإنما عللوا بأن ذلك فرض مطلقا، إن الشهادة فرض مطلقا سواء عيني أو كفائي، فقالوا يحرم أخذ الأجرة والجعل عليها سواء تعينت عليه أو لم تتعين، يعني هم حتى نصوا على هذا ولو لم تتعين، هذا هكذا في الإقناع، تمام. فمسألة مش مسألة تعين، المسألة مش مسألة تعين، ده هو كده كده يحرم الأخذ والجعل. ليه؟ لأن هي واجب، ما كان واجبا سواء عيني ولا كفائي يحرم أخذ الأجرة والجعل عليه. طبعا بقى يعني إيه، أنت مش ملاحظ إن كده في مشكلة؟ في مشكلة، هذه مسألة فيها مشكلة. ليه؟ اللي فين المشكلة؟ إن الأصحاب رضي الله عنهم قد جوزوا أخذ الأجرة على تجهيز الميت وحمله ودفنه، تمام، إنما قالوا فقط بالكراهة، يعني هما جوزوا أخذ الأجرة، مش الجعل بس، لا ال ال ال ال الأجرة كمان على تجهيز الميت وحمله ودفنه، لكن قالوا يكره، لكن يجوز، تمام، لكن قالوا يصح، لكن قالوا يكره. وكذلك جوزوا الجعل والرزق في الأذان والإقامة والإمامة والتعليم والقضاء والفتية، وإنما حرموا الأجرة فقط. يبقى هم في الشهادة قالوا لأنه واجب سواء عيني أو كفاية يحرم الاتنين، الأجرة والجعل، وفي تجهيز الميت جوزوا الاتنين، ومع إنه فرض كفاية. وفي الأمور الأخرى، هذه فروض الكفايات الأخرى، الأذان والإقامة والإمامة والتعليم والقضاء، فروض الكفايات أخرى، فرقوا وحرموا الأجرة وجوزوا الجعل والرزق. فينبغي الآن تطلب الفرق بين جميع ذلك. طبعا هذه مشكلة. نقول في حال ذلك الإشكال: أما الفرق بين الشهادة وجمهور فروض الكفايات هذه التي ذكروها، فهناك عدة فروق من وجوه، يبقى هناك فرق كبير بينها من وجوه عدة، منها أن الشهادة لا كلف فيها ولا تفرغ إلا بقدر يسير لا ينظر إليه، لذلك الشاهد إذا تكلف السفر من مكان إلى مكان مثلا فإنه يعطى أجرة ذلك، لكن نفس الشهادة لا كلفة فيها ولا تعب فيها ولا تفرغ، بخلاف جمهور فروض الكفايات التي لا تخلو من تفرغ لها وتكرار يقتضي نوعا من الترخيص. الرجل هذا اللي بيعلم القرآن، هذا مش هيعلم الناس القرآن لو أنت ما اعتقدتوش، هو مفرغ نفسه لذلك، ترك الصنعة بتاعته كان ممكن أن يشتغلها وفرغ نفسه للتعليم وكذا. هذا أمر يحتاج إلى يكرره مرة بعد مرة، مش هيعملها مرة واحدة، هيكرره مرة بعد مرة ويتفرغ له، يحتاج تفرغ ويحتاج مداومة ويتكرر كثيرا بشكل مستمر. فبالتالي ينبغي أن يكون هناك نوع من أنواع الترخيص. فكان هناك الإيه؟ كان هناك الرزق الذي يعطى له وكذلك الجعالة. ومن وجوه الفرق كذلك أن العطية على الشهادة من أي أحد هو مظنة التهمة والريبة. يبقى العطية على الشهادة لما تدي أجر على الشهادة أو حتى رزق على الشهادة أو جعل على الشهادة، هذا مظنة الريبة. أنت فرض واحد يكون يعني إيه، ليس هناك موضع للريبة، ده جاي يشهد. فإعطاء أي شيء على الشهادة مظنة التهمة والريبة بخلاف الأمور الأخرى. ومن أوجه الفرق كذلك أن معنى تعدي النفع في الشهادة أضعف من غيره، معنى تعدي النفع في الشهادة أضعف من غيره. وهذا المعنى هو الموجب للترخص في الجعل والرزق في المسائل الأخرى. الأصحاب قالوا ليه كذا وكذا وكذا، ليه فرض الكفايات، هذه الواجبات ليه يجوز فيها أخذ الرزق والجعل؟ قالوا لأن فيها تعدل النفع. فقالوا أن الفروض أو قالوا أن الواجبات التي فيها تعدل النفع، واجبات التي فيها تعدل النفع هذه التي يؤخذ عليها رزق، أما التي لا تعدل النفع فيها فلا يؤخذ عليها رزق. ونقول معنى تعدي النفع ضعيف في الشهادة مقارنة بفروض الكفاية اللي احنا بنتكلم عنها دي. فده وهناك أمور أخرى حاجة ممكن نذكرها، لكن خلاصة أن هناك في فروق مؤثرة بين الشهادة وجمهور فروض الكفاية الأخرى التي تكلمنا عنها تجعل أن هو الأولى عدم قياس الشهادة على هذه الأمور. فالشهادة يمنع فيها من تماما من الجعل والرزق أو الأجرة، لكن يفتح الباب للرزق ونحوه في الإيه، في بقية فروض الإيه أو في جمهور فروض الكفاية الأخرى. يبقى لنا بقى مسألة تجويز الأجرة، مش بس الـ الرزق والجعالة، لا، تجويز الأجرة في تجهيز الميت وحمله ودفنه ونحو ذلك. الحقيقة هذه المسألة فيها كلام كثير وأنا مش عايز أطيل، لكن خلاصة الكلام إن المسلك الصحيح عندي هو الطريقة التي رجحها الشيخ مرعي في اتجاهاته. هذا المسلك الصحيح عندي في هذه المسألة، وهذا ما كان قد وقع في نفسي أصلا من البحث قبل أن أطلع على كلام الشيخ مرعي. يعني أنا فاكر كويس أوي أن أنا كنت ذاهل على كلام الشيخ مرعي، ووقع في نفسي ما الذي ذكره الشيخ مرعي، وفتشت فيه في كلام الأصحاب ويعني ثبت عندي. ثم بعد ذلك يعني كنت غافل عن كلام الشيخ مرعي، فلما رجعت كلام الشيخ مرعي وجدت أن الشيخ مرعي يعني إيه قد سبق إلى ذلك. فهذا هو الصحيح عندي في هذه المسألة. الشيخ مرعي قال في غاية المنتهى: ويتجه يحرم أخذها أي الأجرة في غسل وصلاة. ويتجه يحرم أخذها أي الأجرة في غسل وصلاة دون بقية الأمور الأخرى التي فيها تجهيز للميت، لكن الغسل والصلاة يحرم أخذ الأجرة. وهذا حسنه الشارح ومال إليه شرح غاية المنتهى، ومال إليه الشطي كذلك في الحاشية. أما جمهور المتأخرين من أصحابنا فساروا على طريقة العلامة المرداوي في تعميم الكراهة على كل ما يفعل بالميت. يعني قالوا أنه يكره أخذ الأجرة على جميع ما يفعل في الميت، وأدخلوا في ذلك الإيه؟ الغسل. ولعل المرداوي بنى ذلك على كلام صاحبي المستوعب والحاوي، فإنهما نص على الكراهة التنزيهية، أو يمكن على ما أذكر يعني اللي نص عليها صراحة كده قال الكراهة التنزيهية هو السامري صاحب المستوعب، لكن نفس الكلام يعني نفس الكلام أطلق الكراهة كذلك صاحب الحاوي. أما ابن مفلح العلامة شمس الدين ابن مفلح فظاهر صنيعه يوافق القول الذي نرجحه هذا، وهذا الذي قوى الأمر في نفسي، لأن ابن مفلح في فصل الغسل سكت عن حكم الأجرة وأسقط ما قاله السامري وصاحب الحاوي في ذلك الموضع، وما تعرض للحكم إلا في باب حمل الجنائز، فإنه قال يكره فقط. تمام؟ في باب حمل الجنائز، وما تكلمش في باب الغسل، لكن ما ذكر هذا إلا في باب حمل الجنائز. ويظهر من السياق، يظهر من السياق تعليله ذلك أن فاعله لا يختص أن يكون من أهل القربة، وهذه من التعليلات المهمة جدا عند الأصحاب فيما يجوز في أخذ الأجرة وما لا يجوز أخذ الأجرة فيه. هم لا يجوزون أخذ الأجرة فيما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة اللي هو المسلم، ما ينفعش حد غير المسلم يعمله. فهو أشار إلى إن على لهذا التعليل بأنه هو لا يختص أن يكون فاعله من أهل القربة اللي هو حمل الجنائز. لو واحد كافر حمل الجنازة في مشكلة، في مش مشكلة، لكن التغسيل هل يجوز، هل يجوز من غير رجل من أهل القربة أو من غير من هو من أهل القربة؟ لا، لا يجوز. تمام. كذلك الصلاة لا تجوز إلا من هو من أهل القربة، لكن التكفين ممكن من غير أهل القربة، الحمل ممكن يكون من غير أهل القربة. فهو هنا أطلق الكراهة وأشار في نفس السياق كأنه يعلل بأن هذا، بأن هذا لا يختص أن يكون فعلا أهل القربة، وحتى ذكر وأيضا كأنه يعلل بأنه لا اعتبار للنية فيه فيسقط بكافر وغيره، فيسقط بكافر وغيره. وهذا مفهومه بوضوح عدم جواز ذلك في الغسل، لأن الأصحاب اشترطوا أن يكون فاعله من أهل القربة، وأن ذلك يختص من رجل من أهل أو ممن هو من أهل القربة. بل حتى سبحان الله العجيب أن العلامة المردوي أشار لذلك التعليل في نفس الموضع في الإنصاف، لكن مع ذلك عمم الحكم بالكراهة التنزيهية على ذلك وعلى الغسل أيضا. فكان الكلام يعني كأن فيه تناقضا. وعموما المختار، عشان ما نطولش كتير، أنه لا تستقيم قاعدة المذهب إلا بهذا التصحيح، إن هو يستثنى الغسل من هذا. تمام. لكن مع ذلك، مع الرغم مما قلناه، يظهر أثر فرض الكفاية بأنه لو لم يوجد من يحمل الميت أو من يؤجر من يحمله لوجب على المسلمين، أن يحملوه ولو بلا أجرة، لكن لو طلب أحدهم أجرة عليه صح وكره. تمام. لكن هيبقى أثر فرض الكفاية موجود، هيبقى موجود، اللي هو إيه؟ اللي هو طب لا، إف لا، محدش هيديكوا أجرة، والله إحنا مش عايزين، راجل ده كان بخيل وإحنا مش هنصرف عليه مليم من عيلته، إحنا مش لا والله إحنا هنسيبه كده لغاية ما إيه، لغاية ما يدوت. يجب على المسلمين هم يجلوه ولو بلا أجرة. ففرض الكفاية ما زال موجود، أثر فرض الكفاية ما زال موجود، لكن يصح، ويصح الأجرة، تصح الأجرة وتكره مع الكراهة يعني. فهذا إشكال يعني قد إيه، قد فرغنا منه. أيضا مما يشكل على تجويز أخذ الأجرة، مما يشكل على هذا الذي نذكره، اللي هو مسألة الأجرة عموما وعدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية مطلقا، مما يشكل على ذلك تجويز أخذ الأجرة على الحرف والصناعات مع كونها فرض كفاية. يعني تروح كده عم محمد البقال خلاص، ولا عم مثلا فلان السمكري، تقول له بص عم الحاج، يقول لك ايه بعد ما يشتغل الأجرة كذا، تقول له بص عم الحاج صول الفقه بتقول لك ايه، بتقول لك سلام عليك يا النبي عليه الصلاة والسلام، صور الفقه بتقول لك ايه، بتقول لك ان ان فرض الكفاية تمام لا يجوز اخذ الاجرة، وان الحرف والصناعات من فروض الكفايات. موضوع من الفقه اكثر من اصول الفقه، بس يعني ايه قلناه في درس اصول الفقه، من فروض الكفايات. فانت مالكش حاجة عندي يا عم محمد، يعني ايه استعوض الفلوس عند ربنا وانت عملت ده لله وكده، يعني يعني يا عم محمد هيسمكرك انت شخصيا. المهم فده مشكل طبعا، ده مشكل. كيف بقى نتعامل مع هذه المسألة؟ نقول تحقيق هذه المسألة ان نقول الإجارة نفسها داخلة في فرض الكفاية. يعني نقول المفروض، على الناس، المفروض فرضا كفائيا، ليس ان يتبرع الناس بفعل ذلك، بل المفروض فرضا كفائيا ألا يترك الناس العمل والإجارة والبيع في هذه الصناعات بما يؤثر على معايش المسلمين. فالبيع والإجارة ونحو ذلك هي من المطلوبات أصلا، وليس مجرد فعل صنائع من غير مقابل. واضح يا مشايخ؟ يبقى ما تقولش لعم محمد الكلام ده بعد إذنك، لأنه هو مش المطلوب منه من الله سبحانه وتعالى، ليس المطلوب منه من الشارع على وجه الفرض الكفاية أنه هو يسمكر، هو المطلوب من الرجل فرض الكفاية ان هو يعمل في هذا المجال ويتكسب حتى منه بلا اشكال، لكن يعني لا يترك هذا المجال بما يسد الايه، بما يفتح ثغرة في معايش المسلمين وفي احوال المسلمين. ارجو ان يكون واضح. طيب، كل اللي ذكرناه لغاية دلوقتي جميل ومتسق الى حد ما مع القاعدة برضو اللي احنا قلناها انه هو يجب بالشروع مطلقا، بس ان احنا عمالين نقول انه هو ما يجب بس مش للايه، بس ليس لاجل الشروع في فرض كفاية، لكن يجب من وجوه اخرى. فكل اللي قلناه لغاية دلوقتي جميل، صحيح احنا عمالين ندعي ان التعين اللي حصل او اللزوم اللي حصل ما حصلش بسبب الشروع، انما حصل بسبب حاجات تانية، لكن في النهاية كل ده ماشي مع القاعدة، ماشي ولو صوريا مع القاعدة. في المقابل مثلا بقى نقول ايه، نقول لو اثناء تغسيل الميت اراد اخر ان يكمل الغسل، هل نقول لا يجوز للغاسل الاول ترك التغسيل الثاني لانه تعين عليه؟ ينفع نقول كده؟ لو احنا قلنا ان الشروع ان يتعين الكفاية بالشروع، يقول لك لا ما خلاص ما ينفعش، والراجل بقى مطلوب منه بالذات ان هو يكمل، فما ينفعش يسيب الغسل لحد ما كان انه تعين عليه. هل ده صحيح؟ ده غير صحيح، غير صحيح. كذلك حمل الميت مثلا، انتوا تعلمون مثلا الناس يتناوبون على حمل الميت، هل نقول من حمله اولا تعين عليه ولا يجوز له ترك الخشب لغيره؟ لا، ما نقولش كده، دي فيها مذابح، دي ده ممكن يبقى يعني يسيبوا الميت يرموه في الارض ويدبحوا في بعض، ما اديتوش الخشبه، ده تلاقي واحد بيديك على قفاك من ورا كده يعني، ويزقك ويصغدك ويقتلك انت اصلا عشان ياخد الخشب، الله المستعان، وهو ما يعرفش الميت اصلا، هو كان معدي يعني مثلا، مش حد مثلا يعني ايه مهموم مثلا يعني عايز، هو ما يعرفوش، ده هو غالبا داخل كده بس هو يعني عايز، عارف عرق الجدعانه اللي في المصريين ده. المهم هو يعني بيبقى جدعان، الجدعان ده اللي هو داخل يخدمك وبتاع، تلاقيه مثلا واحد كده يعني يركنك، هو عايز يركنك وبتاع، انت هعرف اركن معايا سنسورز ومعايا مرايات، وهعرف، لا تلاقيه داخل وكده واقف وبيركنك ويرجع، خش خش يا باشا، خش تعالى، خش خش خش خش، تروح بعد ما تروح خابط لك بس كده، تمام، ليه بس كده عملت كده، وهكذا يعني. ففي عرق جدعانه كده، في حامي شويه بيبقى عند المصريين احيانا في موضوع الخشب ده، بيظهر قوي يعني. المهم فنفس الفكرة يا مشايخ في الصناعات والحرف، الصناعات والحرف احنا قلنا ان هي فرض كفاية، فهل نقول مثلا ان من امتهن حرفة يحرم عليه ان يتركها ولو كان هناك غيره يسد الحاجة اليه؟ هو ده فرض كفاية هو، وهو شرع في فرض الكفاية وخلاص، الحاجة ما شاء الله تسدد بيه وبغيره، بقى المهنة مليانة لغاية ما ايه، ما عادش في مكان ليه هو ذات نفسه، مع ان هو اللي بادئ المهنة، هل يحرم عليه ان هو يترك المهنه حينئذ؟ يترك الحرفه والصناعه ويكون حينئذ تاركا لشيء قد تعين عليه بالشروع؟ لا، غير صحيح بلا شك. نفس الفكر، هل نقول من اشتغل بالفتية والقضاء يحرم عليه ترك ذلك مطلقا؟ لا طبعا، كثير من اهل العلم اعتزلوا الناس فتره، واعتذروا الفتية والتدريس فتره من حياتهم، يعني زي العزله التي يعني التي كان فيها الغزالي فترة وغيره، يعني هذا أمر مشهور. هل لو شرع إنسان في إنقاذ غريق ثم تبعه آخر، هل يلزم المنقذ الأول أن يخرج الغريق بنفسه إلى البر الأمن؟ يعني هو خلاص واحد شرع ونزل أول شرع في إنقاذ الغريق، طيب جي واحد نزل بعدي، هل ممكن يعني الرجل تعب من البتاع والتاني صحته شكلها أحسن شوية، خلاص فسلم الغريق ليه هو يشيله ويطلعه، هل يلزمه أنه هو يكمل إنقاذ الغريق لأنه شرع في الفرض الكفائي أو يتعين عليه هو بنفسه هو بعينه؟ أقول لا يلزم، لا يلزم. بل حتى في مسألة اللقيط التي خرج بعض علمائنا مسألة اللزوم بالشروع عليها، لو كان يتعين لم يجز للاقطه أن يعطيه لغيره لأنه يتنقل، أو حتى أنه يؤخذ منه لأجل ذلك أو لأجل السفر إلى مكان وبيء، بل يمنع منه لأنه خلاص تعين عليك أن أنت اللي تربيه، فما عادش ينفع، بقى واجب عيني عليك. فبالتالي خلاص، هل الواجب العيني مقدم ولا انت تسافر الى مكان وبي، او انت تسافر لمكان مثلا بدون حاجه؟ بلا شك الواجب العيني يبقى ما تسافرش، خلاص اقعد بيه. لكن لا، انت عايز تسافر سافر، بس هنسيبه هنديه لحد تاني. فبالتالي هذا غير صحيح، ان هو يتعين عليه غير صحيح. بل الصحيح ان هو من زي ما قلنا، من اراد الصحيح والوجيه والاصح، ان والمرجح ان من اراد كفالته وكان في ذلك خير للقيط، جاز للاقط ان يعطيه له، ولا يتعين عليه ان يربيه هو اصلا، يسافر ولا ما سافرش. وكذلك مسألة طلب العلم، يعني هذه من المشكلات التي اضطرب فيها كلام طوائف من الفقهاء. واحد دلوقتي تمام واحد دلوقتي في أمان الله قاعد نقول له طلب العلم كويس، طلب العلم جميل ومهم، تثقف نفسك وبتاع. الراجل يعني سمع له كده ايه دورة التأهيل الفقهي في أمان الله، ولا سمع له كده شرح أقصر المختصرات، قال له بس خلاص لبست. ايه يا عم في لبست خلاص؟ عندنا طلب العلم فرض كفاية، وطلب العلم يتعين، وليه وفرض كفاية يتعين بالشروع. قدامك سكة سفر، هات لي بقى كده مناهج طلب العلم ويلا مع نفسك، عايزينك بقى فقيه متكلم أصولي، ولا حتى خد لك علم. يلا بدأت أقسم المقصود، خد لك علم تمام، لكن خلاص انت لبست معانا كده في الايه، في الليلة. يعني عارفين القصة بتاعت أبو حمزة السكري؟ السكري كان هذا كان من علماء السلف الكبار، وكان له جار يهودي يشرب الخمر، وكان كلما لقاه ذلك الجار فقال له: والله يا أبا حمزة، إني لا أحب الإسلام حبا لك، ولولا حبي للخمر وشرب الخمر لأسلمت. فقال له أبو حمزة السكري: أسلم واشرب الخمر. سهل يا عم، في أنت تخش النار عشان ما تشربش الخمر، أو تخلد في النار عشان ما تشربش الخمر؟ أسلم واشرب الخمر. فقال: أو يصح يصح. يعني هو في الآخر الخمر هتقول لك لا، يعني مش هتقول لك لا، يجوز عقلا يجوز عقلا، يعني يصح يصح. تعرف كده زي اللي هو إيه، هي عم الشيخ يجوز الوضوء بغير صلاة، أي الصلاة بغير وضوء؟ تقول له لا يصح، يقول لك ما أنا جربتها وصحت يعني عادي مشيت يعني. فنفس الفكرة بالظبط، قال له يا عم يصح مفيش مشكلة، تمام، أو يعني يوم يحصل الموضوع يعني تبقى على إسلامك، لو أنت شربت تبقى على إسلامك. المهم، فالرجل شهد الشهادتين وأسلم، جملة جدا، خلاص الحمد لله شهد. فقال: قد أسلمت، إن شربت الخمر جلدناك، وإن ارتددت قتلناك. والله براحتك، أنت مش قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ بس شكرا شكرا، جيت لي في منطقتي بقى، تعال تمام، هتشرب خمرة هنجلدك، تمام، هترتد هنعمل إيه؟ هنقتلك، براحتك أنت بالخيار، إحنا في خيارات دلوقتي وضع ديمقراطي. وهكذا بالظبط. فانت ممكن تعمل انسان كان طلب العلم، تقول له بس يعني انت حصل ثقافه عامه كده، اسمع لك درس اقصر المختصرات لحد دوره التاهيل الفقهي، ولا يقرا لك اي حاجه كده، بدا يقرا كده، خلص له فصل ولا حاجه، تبص يا عم الحاج انت خلاص، اهلا وسهلا بك في عالم طلب العلم الذي لا خروج منه ابدا. ليه؟ لان فرض الكفايه يلزم بالشروع. هذه طبعا احنا بنضحك في المساله، لكن هي مساله فعلا من المشكلات بالنسبه للفقهاء. حتى بعض الفقهاء مثلا يقول لك عشان نخرج من هذه المشكله نقول ايه، نقول يبقى اذا لا، المطلوب الكفائي، مش يعني ان العلم ما بيتاخدش لوكش على بعضه، ليس جمله، ولكن كل مساله تعامل يعني ايه، تعامل بنفسها، بحيث ان هو كل مساله انت لو بدات فيها تكملها تمام، لكن مش لازم تخش في المساله اللي بعدها او الفصل اللي بعده. صراحة يعني هذا فيه شيء، بس هو كان الغرض منه من طرح هذه الأطروحات اللي هي منظور فيها الحقيقة، كان الغرض منها الخروج من هذا الإشكال، إن طلب العلم يلزم بالشروع، بالتالي أنا لازم أكمله، طبعا أنا شرعت فيه. والحقيقة هذه من المشكلات، مش عايز أخوض فيها برضو، إن في كلام كثير جدا في مسألة طلب العلم فرض كفاية ويتعين ولا ما يتعينش من شرع فيه، لأنه هو ممكن يشرع، يعني ممكن نقول فعلا هو يتعين بالشروع فيه من وجه آخر، زي ما تكلمنا في مسألة حفظ القرآن. ده هو أصلا يعني ده لو أساس إن هو أصلا فضل العلم حصلت فيه الكفاية، يعني أنت كده كده يعني لو أنت كده كده غالبا من استفاق يعني من الناس وأقبل على طلب العلم هو كده كده يظن أن غيره لن يقوم بهذا، فهو أسباب التعين وراك مش حبيبي. فما تقلقش انت كده كده معانا يعني. المهم المرض ان هناك مسائل اخرى عده، هناك مسائل اخرى عده. ونفس الفكرة حتى فيما يتعين من فروض الكفايات. يعني احنا قلنا ان في فروض كفايات فعلا بتتعين بالشروع، لكن مش علشان، ليس من حيث الشروع في فرض كفائي، لكن من حيثية اخرى زي في اللي احنا ذكرناها. فنفس الفكرة يعني هي ليست محصورة في مسائل دون مسائل الا على وجه الاستقراء يعني. لكن نقول الافعال خلاصة الكلام، الافعال التي هي من فروض الكفايات عموما ينظر لها من حيثيتين. أولا من حيث كونها فروض كفائية، ومن هذه الحيثية لا تلزم بالشروع فيها، من هذه الحيثية تمام. يبقى من حيثية أنها من حيث هي فروض كفائية لا تلزم بالشروع فيها. من حيث الفعل في نفسه فهذا ينظر فيه إلى كل مسألة على حدة، بعض الأفعال لكل مسألة ذوقها الخاص. بعض الأفعال هناك أدلة على أنها تلزم بمجرد الشروع فخلاص، لأجل هذه الأدلة خلاص. وهناك أفعال أخرى لا تلزم ومش محصورة، يعني كل ما ثبت الدليل على أنه يلزم خلاص، على حسب النظر في كل مسألة على حدة. واضح يا مشايخ؟ ده خلاصة القول في هذه المسألة. لكن أخيرا يعني كده إشارة سريعة، يمكن أن يقال يعني ممكن يخرج من هذا الإشكال من يقول بالشروع، باللزوم بالشروع، بأن هي تتعين لكن يدخلها النيابة، زي مثلا مسألة إنجاء الغريق، أنه هو تتعين لكن هو اللي حصل هو أدى التاني أنه يكمل، أو المغسل الأولاني أدى التاني المغسل التاني يكمل، ده كأنه قد استنابه، زي فروض الأعيان التي يجوز فيها النيابة. لكن الصراحة هذا غير متين جدا، يعني هيرد عليه إشكالات كتير، بس أنا مش عايز أطول أكتر من كده. وقد يكون الأقوى، أن يقال إنها قد تشبه، زي ما قلنا في الأولى كده، في القاعدة الأولى، قد تشبه العينيات لأنها تصبح عينية، قد تشبه العينيات لأنها تصبح عينية، لكن تشبه العينيات من حيث وجوب الإكمال ما لم يغلب على ظنه أن غيره سيقوم به. تشبه العينيات ما لم يغلب على ظنه أن غيره سيقوم به، لأن الناس لما يرون الفاعل قد شرع في الفعل ينصرفون عن النظر في المصلحة وتحقيقها. فلو شرع في تجهيز الميت وترك الناس الأمر له لا يجوز له ترك ذلك. وهذا طبعا يعني له تعلق بالقاعدة السابقة حينئذ يعني. ولعل هذا مراد بعض من أطلق التعين، لكن هذا غير التعين، هذا ليس تعينا. فالذي يقع في الحج مثلا هذا تعين، الإنسان يبدأ الحج كده وخلاص يتعين عليه بمجرد البدء مع أنه كان مستحب أو فرض كفاية، هذا تعين، هذا فعلا تعين. بخلافها هنا هذا ليس تعين، هذا ليس تعين، بدليل ان هو لو حد رجع وقال له انا هكمل مكانك ما فيش مشكله. واضح يا مشايخ؟ وده ظاهر اظن لكم ان شاء الله تعالى، هذا ظاهر ان شاء الله تعالى. لكن وهذا جمله الايه، جمله ما عندي من الكلام في هذه القاعده. طيب تعالوا بقى ناتي للقاعده الاخيره، ان انا اطلنا عليكم معذره. القاعده الاخيره قال: ويسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي. ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي. عندنا عدة أسئلة اللي هي موجودة قدامكم دي. أولا، ما دلالة قولنا يسقط؟ يسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي. لفظة يسقط الطلب الجازم، يسقط فيه إشارة للوجوب على الجميع، فيه إشارة للوجوب على الجميع، لأن من الناس، من العلماء، من قال إن الكفاء ليس واجبا على الجميع، وإنما واجب على طائفة مبهمة غير معينة. أما مذهب جماهير العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم أن الواجب الكفائي يجب على الجميع، وهذا هو الصحيح. ثم اختلفوا بعد ذلك، هل هو واجب على الجميع من حيث هو جميع، أم أنه واجب على كل أحد من الناس؟ والأمر فيه سعة الحقيقة، وأطلق العلامة المرداوي في التحبير، أطلق الوجهين ولم يرجح، واختار ابن النجار الوجوب على كل واحد، لأن الجار اختار الوجوب ورجح وصحح الوجوب على كل واحد، والأمر إيه؟ الأمر واسع إن شاء الله تعالى. يبقى هذا القولين يسقط. ليه؟ ليه؟ لأن في الآخر أنت بتقول إن في فعل كان على أكثر، كان واجب على أكثر من الفاعلين له، هو كان واجب على 10 ولا 15 من الحاضرين المخاطبين، فأنت بتقول في 5 فعلوه فسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي، سقط. يبقى كان في كان طلب حاصل عند ناس غير دول، غير غير غير غير من فعل من يكفي هذا، وسقط الإيه؟ وسقط الطلب الجازم، وسقط الطلب الجازم عن هؤلاء بفعل أولئك. طيب ما دلالة قولنا الجازم ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي؟ ليه قلنا الجازم ونفس الفكرة الإثم؟ يعني لو ما جبناش سيرة الإثم ليه قلنا الطلب الجازم؟ ليه ما قلناش ويسقط الطلب؟ ما هو عموما يعني ليه ما قلناش يسقط الطلب؟ ليه ذكرنا قيد الجازم؟ هل هو مهم أم لا؟ نقول لا، مقصود طلب الجازم وأكدنا عليه بلفظة الإثم. فنقول قولنا الجازم يدل على أمرين، يدل على أمرين، أولهما تعلق هذه القاعدة بالواجب الكفائي دون المندوب، لأن الكلام عن الطلب الجازم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الذي يسقط في حالة الواجب الكفائي هو الوجوب الذي هو الطلب الجازم لا مطلق الطلب. واضح؟ هنوضح أكتر. خلينا الأول في الأمر الأولاني. الأمر الأولاني هو تعلق القاعدة بالواجب الكفائي دون المندوب الكفائي. بيان هذا أن سنة الكفاية لا يسقط الطلب فيها بفعل من يكفي. سنة الكفاية لا يسقط الطلب فيها بفعل من يكفي، وإنما ينزل الطلب من درجة إلى أخرى. فمثلا زي ما قلنا المثال اللي احنا قلناه من قبل كده، إذا مر رجل بجماعة فإنه يسن لهم سنة كفائية أن يبدأوه بالسلام، فإذا فعله واحد منهم بقي أنه يسن للجميع السلام أيضا. تمام؟ بقي أنه يسن للجميع السلام أيضا. طيب هذا قد يعترض عليه، قد يقال هذا يجعل ابتداء السلام سنة عين لا سنة كفاية. ما انت يعني ايه الفرق بقى بين انت تقول ان السلام سنة عين وسنة؟ استفدنا ايه كده؟ ما انت قلت سنة كفاية خلاص، فلان سين راح قايل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول برضو يسن لكل واحد منهم انه هو يقول له عايز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب كده ايه الفرق بقى؟ ما انت كده كده خلاص ما فاتش في داعي اللفة دي كلها، ما تقول سنة عين وخلاص. صحيح؟ نقول لا، ليس كذلك الامر، ليس كذلك. فنقول كما أن الفرض الكفائي بعد سقوطه قد ينزل إلى مستحب عيني، فكذلك ها هنا، إلا أنه ينزل من مستحب أعلى إلى مستحب أدنى، والمستحبات يا مشايخ ليست على درجة واحدة، كما أن الواجبات ليست على درجة واحدة، وهكذا. سنتكلم عن هذه القاعدة إن شاء الله تعالى. ويمكن أن نعبر تعبيرا آخر يوضح الأمر أكثر لكم بضد الفعل. فنقول مثلا إن ترك البدء بالسلام من الجميع مكروه، ترك البدء بالسلام من الجميع مكروه، يجعلهم جميعا واقعين في الكراهة. أما ترك البدء بالسلام بعد حصول الكفاية فهو خلاف الأولى، هو خلاف الأولى، وهذا حسن وله نظائر في المذهب. يعني هناك نظائر في المذهب إن ترك المستحب يكون مكروها، وترك المستحب في أحيان أخرى يكون إيه؟ يكون خلاف الأولى فقط، يكون خلاف الأولى وخلاف الأفضل فقط. وهذا قد يستفاد من عبارة الإقناع في هذه المسألة. شوف حتى عبارة الإقناع بيقول إيه؟ بيقول وابتداؤه، أي السلام، وابتداؤه سنة، ومن جماعة سنة كفاية، والأفضل السلام من جميعهم. فكأنه جعل الترك بعد الفعل تركا للأفضل شرعا عموما، أما الترك مطلقا فهو مخالفة للسنة. واضح يا مشايخ؟ عشان كده كنا بنقول دايما، واحنا عمالين نضرب المثال ده قبل كده، كنا بنقول ان الحد الادنى من المستحب ان واحد بس يسلم، الحد الادنى من المستحب. يبقى احنا نقول هؤلاء الجماعه كلهم على بعضهم لن يحققوا الحد الادنى من المستحب الا بان واحد يسلم. طب هو سلم كده حقق ادنى الكمال او ادنى الاستحباب، في درجه اعلى، في درجه اعلى ان كلهم يسلموا. تمام؟ يبقى لا، مش خلاصة الأمر إن كله إن سنة عين وحاجة، لا مش سنة عين. بنقول إن في درجة من الاستحباب ستحصل لجميعهم، ستحصل لجميعهم لو واحد بس سلم، درجة من استحبابها ستحصل للجميع، لكن في درجة أعلى من الاستحباب لن تحصل إلا بسلام الجميع. واضح يا مشايخ؟ طيب، يبقى ده الأمر الأول، إن هذه القاعدة تتعلق بالواجب الكفائي دون المندوب الكفائي. أما الأمر الثاني هو أن الذي يسقط في حالة الواجب، خلاص يبقى احنا قلنا احنا بنتكلم دلوقتي عن الواجب الكفائي مش المندوب الكفائي. طيب نركز على الواجب الكفائي. في الواجب الكفائي نفسه، في الواجب الكفائي نفسه الذي يسقط في حالة الواجب الكفائي هو الوجوب الذي هو طلب الجازم. لان انت قلت يسقط ايه؟ يسقط الطلب الجازم، يسقط الطلب الجازم. يبقى الذي يسقط هو الطلب الجازم وليس مطلق الطلب، وليس مطلق الطلب حتى واحنا بنتكلم عن الواجب الكفائي. بيان ذلك ايه؟ مثلا نبين، نقول حفظ القرآن مثلا فرض كفاية، تمام، فإن حصلت الكفاية سقط الطلب الجازم الذي هو الوجوب عن الجميع، لكن لا يسقط مطلق الطلب، يبقى أن هناك طلب بس غير جازم، يبقى أن هناك طلب بس غير جازم، فكأن الفعل انتقل حكمه من أن يكون مطلوبا طلبا جازما إلى أن يكون مطلوبا طلبا غير جازم. فبالتالي هو فرض كفاية لغاية ما تحصل الكفاية، حصلت الكفاية صار سنة عين، صار سنة عين، فسقط الطلب الجازم سقط، لكن بقي الطلب غير جازم وموجه للجميع بالذات. كذلك الحال في الحج كما ذكرنا تكلمنا، وكذلك الحال في طلب العلم ونحو ذلك كثير جدا من فروض الكفايات. لكن غاية ما نقوله، نريد أن ننبه يا مشايخ، غاية ما نقوله ها هنا إن القاعدة لا تضطرد إلا فيما ذكرنا، القاعدة لا تضطرد إلا فيما ذكرنا اللي هو سقوط الطلب الجازم، أي هذا الذي يضطرد، هذا الذي يضطرد. وإلا ممكن، ممكن يسقط مطلق الطلب أحيانا ممكن، بس ده مش مضطرد. اللي مضطرد إيه؟ اللي ممكن نخليه قاعدة مضطردة في الجملة سقوط الطلب الجازم. لكن هل ده معناه ان دائما لا يسقط مطلق الطلب؟ لا مش شرط، ممكن يسقط مطلق الطلب، كما في تغسيل الميت لا يستحب ان يغسله كل انسان بعد حصول الكفايه. يعني قال لك يا عم الطلب مطلق الطلب ما سقطش، يعني خش غسلنا كمان، واللي بعده يخش، واهل القريه عدوا عليه واحد واحد يغسلوه. لا ما ينفعش، تمام، لكل مساله ذوقها الخاص. تقول لي بقى ايه الضابط اللي يحدد؟ لك لكل مساله ذوقها الخاص، تمام. طيب السؤال الثالث، ما دلالة قولنا من يكفي يسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي؟ بفعل من يكفي واضح دلالة هذا، إن هو توقف السقوط على الكفاية، توقف السقوط على الكفاية، فينبغي أن يكون فعل الفاعل أو فعل الفاعلين كافيا في تحقيق المصلحة المطلوب فعلها شرعا، تمام، فلا بد من حصول الكفايه. طيب بالنسبه للسؤال الرابع، السؤال الرابع بيقول ايه؟ هل السقوط بتمام الفعل ام بالشروع؟ يعني هل يسقط الطالب الجازم بتمام الفعل من الجماعه الذين يعني تصدوا لفرض الكفايه هذا، ام بمجرد شروعهم في الفعل؟ وهل يلزم تيقن الفعل كما هو ظاهر العباره؟ هو قال يسقط بفعل من يكفي، فهو الأصل أنك تتيقن، الأصل اليقين، فهل يلزم تيقن الفعل كما هو ظاهر العبارة أم يكفي الظن كما في القاعدة الأولى؟ طيب هذا هو السؤال الرابع. بالنسبة لهذا السؤال خلينا نتكلم الأول على مسألة الظن واليقين، لأن هي أسهل، نتكلم على مسألة الظن واليقين. فكذلك هنا نقول يا مشايخ إن هو يكفي الظن، يكفي الظن، وقد نص على ذلك علماؤنا كالقاضي أبي يعلى وكشيخ الإسلام والنجم الطوفي وغيرهم، وهذا ذكره العلامة المرداوي رضي الله عنه. قالوا إذا ظن طائفة، أو إذا ظن الطائفة أن غيرها قامت به سقط. لو ظنت طائفة أن غيرها قامت بالكفاء سقط، سقط عنهم يعني. وقال الطوفي إن غلب على ظن كل من الطائفتين أو الطوائف أن الأخرى قامت به سقط عن الجميع عملا بموجب الظن. يبقى هو ما حصلش أصلا، هو الفعل ما حصلش، بس كل طائفة غلب على ظنها ظنا صادقا إن الطائفة الأخرى قامت به، فهذا يجب إيه؟ يسقط الوجوب عن الجميع عملا بموجب الظن. ونقل العلامة على المرداوي مقررا له، نقل العلامة المرداوي عن الإسنوي مقررا له أنه قال: وإن ظنت طائفة قيام غيرها به وظنت أخرى عكسه أو ظنت أخرى عكسه سقط عن الأولى ووجب على الثانية. تمام؟ يبقى لو واحدة ظنت أن الثانية قامت بيه والثانية ظنت أن غيرها ما قامتش بيه، يبقى خلاص، يبقى اللي ظنت سقط عنها واللي إيه واللي ظنت العكس ما سقطش عنها. إن في الأيام في جميع الأحوال سنعمل الظن لنفس الأسباب. لكن هذا يا مشايخ أيضا ليس على إطلاق، يعني في نوع مسامحة برضو أو في نوع حذف في الكلام، هو مفهوم طبعا لكن إحنا محتاجين نبين ونوضح عشان ما يحصلش فيه لبس. هذا ليس على إطلاقه، هذا الذي قلنا ما لم يتبين له بعد ذلك عدم حصول الفعل وكان محل المصلحة لم يفد بعد. يبقى هذه القاعدة يا مشايخ إن هو يسقط الطلب الجازم بظن فعل من يكفي، هذا ليس على إطلاق، هذا ما لم يتبين له بعد ذلك عدم حصول الفعل وكان محل المصلحة لم يفت بعد. يعني طائفة ظنت أن طائفة أخرى قامت على أمر ميت ما، نقول الآن سقطت المطالبة والإثم عنهم، تمام، لكن هذه الطائفة لو علمت بعد ذلك أن الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية لم تقم على أمر الميت، فحينئذ يعود مرة أخرى الوجوب الكفاية عليهم، فالسقوط ليس مطلقا. يعني مش معدام خلاص سقط عنه بغلبة الظن مرة انه ده خلاص الى ابد الابدين مش مطالب خلاص انتهى الامر في حقه، لا ما انتهاش الامر في حقه. لو هذا الظن غلبة الظن هذه انتفت وسقطت يرجع تاني الخطاب الكفائي. فالسقوط ليس مطلقا، انما يسقط ما دام غلبة الظن هذه لم ينقضها شيء، لكن لو نقض غلبة الظن شيء يعود مرة اخرى الخطاب. تمام؟ يعود مرة أخرى الخطأ. أرجو أن ينتبه لذلك. طيب، دي مسألة الإيه؟ مسألة اليقين والظن. نيجي بقى لمسألة التمام والشروع. مسألة التمام والشروع هذه مسألة فيها تردد كما قاله العلامة الزركشي في البحر المحيط، لكن العلامة الزركشي صحح التمام إن هو ينبغي إن هو يغلب على ظنه تمام الفعل من الطائفة الأخرى، تمام الفعل مش مجرد الشروع. وهذا أيضا ظاهر كلام أصحابنا، لأنهم قالوا لو غلب على ظن طائفة أن غيرها فعلت، لا أنها ستشرع أو أنها شرعت، لا أنها فعلت، وهذا ظاهره أن هي تمت الفعل. لكن مع ذلك الشيخ نقول أن إطلاق هذا القول هكذا فيه نظر، إطلاق هذا القول هكذا فيه نظر، لأنه أحيانا يكون الشروع مقتضيا لظن تمام الفعل بعد ذلك. الشروع نفسه قد يكون مقتضيا لظن تمام الفعل بعد ذلك. يعني مثلا لو أن طائفتين قد حضرتا ميتا وقالت إحداهما سنقوم على أمره وشرعت في ذلك، فرحلت الطائفة الثانية، هل يلزمه شيء؟ الصحيح أنه لا يلزمه شيء ما دام غلب على ظنهم صدق الطائفة الأولى وقدرتها على الكفاية، لا يلزمه. لكن مثلا لو شرع الطائفة ثم أحجمت، هل الطائفة الأخرى غير مخاطبة؟ نقول لا، ما لم يتم الفعل فالجميع سيأثمون مع الترك. وذكر العلامة الزركشي احتمال ابتناء المسألة على مسألة الشروع، وهذا الحقيقة فيه نظر. حتى لو قلنا يتعين على الطائفة الأولى، فإن تركوه يأثمون على أي حال ويلزم الطائفة الأخرى القيام به، فلم يسقط الطلب. واضح يا مشايخ؟ يعني حتى لو قلنا ان هو يعني يلزم الطائفه الاولى بالشروع، طب الطائفه الاخرى قالت يا سيدي ان احنا يعني احنا فجر يا عم ومش مش هنكمل، خلاص انتوا كده كده اثمين، سواء سقط سواء حق، لو قلنا طبعا ان هو يلزمهم بالشروع، سواء سقط الفعل او مش، انتوا هم كده كده اثمين، لكن الطائفه الثانيه ما زال يجب عليها، الطائفه الثانيه ما زال يجب عليها، فلم يسقط الايه، فلم يسقط الطلب. واضح؟ يبقى يعني اطلاق القول بان التمام فقط هو الذي يحصل به السقوط، او ظن التمام الذي يحصل به السقوط، قد يكون مشكلا، لان الشروع كما ذكرنا قد يكون مقتضيا لظن التمام في احوال، وقد ضربنا مثالا لذلك. طب السؤال الخامس، على اي وجه يقع الفعل بعد السقوط؟ على اي وجه يقع الفعل بعد السقوط؟ نقول لو مبدئيا كده قبل ما نخوض في هذه المسألة، لو فعل فرض الكفاية، أو لو فعل فرض الكفاية أكثر من الكفاية عددا، يعني هو فرض يعني هو كان يكفي أن يقوم به 5، 10 تحركوا مرة واحدة وعملوا، لو فعل فرض الكفاية أكثر من الكفاية عددا لكن فعلوه معا في نفس الوقت، فالواقع من الجميع فرض بلا خلاف، كلهم قد فعل فرضا، لان مفيش حد اولى من حد عشان نقول ده وقع من ده فرض ووقع من ده سنه، كلهم عملوه في نفس الوقت، تمام. لكن محل الكلام فين دلوقتي يا مشايخ؟ محل الكلام لو فعل جماعه اولا، تمام. فاحنا بعد فعل هذه الجماعه، في طائفه سبقت وعملت الفعل، بعد فعل هذه الطائفة الأولى نحن نقول إن هو قد سقط الطلب الجازم ويبقى طلب غير جازم، صح؟ قلنا يسقط طلب جازم والطلب الجازم ويبقى طلب غير جازم. فهل الفاعلون بعد ذلك بقى، بعد هذه المرحلة، بعد هذه النقطة، الفاعلون بعد ذلك يؤجرون أجر فعل الفرض أم المستحب؟ قولان لأهل العلم. إذا نظرنا إلى سقوط الطلب الجازم نقول إنه يفعل فعلا مستحبا، ليه؟ لأنه بيفعل فعل مطلوب طلبا غير جازم، وهذا هو الفعل المستحب، هذا هو المستحب، فبالتالي هو بيفعل فعل مستحب تجري عليه قواعد المستحب. لو صلاة مستحبة ما ينفعش تصلى في مثلا في وقت نهي، تمام، يعني هتجري عليه قواعد مستحب ويؤجر أجر مستحب وهكذا يعني. وإذا نظرنا، هذا لو نظرنا لسقوط الطلب يعني الجازم، ولو نظرنا إلى أصل الباب وجدنا أن الفاعل المتأخر هذا كان مخاطبا بالوجوب كغيره من الناس، والسقوط إنما هو رخصة كما نص عليه أصحابنا وغيرهم، وهو قد أخذ بالعزيمة، فيكون فاعلا للواجب الذي وجب عليه من الأول، غيره فعله وسقط عنه الوجوب رخصة، فكأن الساقط هو إيه؟ هو إثم الوجوب أو المؤاخذة التي في الوجوب، تمام؟ فبالتالي هذه المسألة يختلف فيها النظر، هل نعتبر المبدأ أم المآل؟ هذه القاعدة الفقهية المشهورة التي يحصل فيها الاختلاف والتردد بين المبدأ والمآل. مما ينبني على هذه المسألة غير موضوع الثواب، يعني الثواب المستحب ولا الواجب، مسألة الثواب دي هذه يعني أمرها الله سبحانه وتعالى، مما ينبني عليها غير مسألة الثواب، مسألة زي جواز القعود في الجماعة الثانية من الجنازة، تمام. يعني احنا بنقول ان الجماعة الأولى جت جماعة أولى صلت الجنازة، الجماعة الأولى هذه سقط بها الفرض الكفائي، سقط بها الطلب الجازم والإسم، فبالتالي الجماعة الثانية هذه اللي جت تصلي بعد ما الجماعة الأولى خلصت، الجماعة الثانية في صلاة الجنازة، هذه الجماعة فرض ولا نفل؟ مهمة جدا، هتفرق جدا في النية، مثلا مسألة كبيرة قوي، يعني هل تصح منهم الصلاة نفلا بنية النفل أم لا؟ وبقى اتكلم بقى في الأحكام كلها، في كل الأحكام اللي يفرق فيها النفل على الفرض، هل يجوز لهم القعود إن هم يصلوا الجنازة قعودا أم لا؟ يعني هي نافلة، ونفس الوقت هل يجوز صلاتهم في وقت النهي، يعني مثلا في أوقات النهي الطويلة يجوز ان الناس تصلي الجنازة. طيب الجامعة الاولى خلصت وجاي الجامعة التانية تصلي، لا ده انت ما ينفعش تصلي، يعني الجنازة اللي تصلي عليها في وقت نهي دي هي تصلي عليها جماعة واحدة بس، لا يجوز ان يتصلي عليها اكتر من جماعة في الوقت ده، يعني في وقت الجنازة. ليه؟ عشان ده وقت نهي. فالمسألة تفرق وينبني عليها مسائل، ينبني عليها مسائل، مسائل أخرى تذكر في هذه المسألة تنبني على هذه المسألة. ولهذه المسألة حقيقة أنا مش عايز أخوض فيها خوض فروع، يعني لأن فيها كلام ومجموع كلام الأصحاب فيها يعني فيه نظر وتأمل، وأنا مش عايز أطيل فيه الإيه، لا أريد أن أطيل فيه الآن، لكن أنا أريد أن أبين أن المسألة لها فروع ومؤثرة في الفروع، نعم مؤثرة، لكن الكلام في الفروع فيها محتاج لضبط وتحرير، لا نريد أن نطيل به المقام. طيب، بقيت مسألة أخيرة ونريد أن نختم بها، وهي مسألة المفاضلة بين العين والكفائي. مسألة المفاضلة بين العين والكفائي، الأصحاب يطلقون تفضيل العين على الكفائي. الأصحاب يطلقون ككثير من أهل العلم تفضيل العين على الكفائي، لكن الحقيقة هذا الإطلاق مجمل مشكل، هذا الإطلاق مجمل ومشكل، ويحتاج إلى بيان من حيث وجه التفضيل. ما معنى التفضيل ها هنا؟ ما معنى التفضيل؟ لأن في عدة حالات، يعني مثلا هل المراد التفضيل في أصل الوجود أو في أصل الإيجاد؟ يعني واحد لك خيرني أنا ده، دي حاجة من الاثنين، يا إما أصلي صلاة الجنازة يا إما أصلي صلاة العصر، أعمل دي ولا دي؟ قطعا فرض العين، وهذا لا يعني لا يتصور الخلاف فيه، هذا لا يتصور الخلاف فيه، تمام؟ فبالتالي يعني أكيد ده مش محل الخلاف، أكيد ده مش محل الخلاف، فده لا يتصور الخلاف فيه. لو مثلا من الصور التانية مثلا ممكن يقع فيها التفضيل، هو في التفضيل في الواجب الموسع، التفضيل في الواجب الموسع، هل أفعل فرض العين الآن مع أن طبعا لو المضيق، خلينا مثلا نقول تضيق الوقت أو وقت مضيق، وبرضو فضلنا بين الكفائي والعيني، برضو لا يتصور أن حد يقول لك نقدم الكفائي، يعني مثلا باقي 10 دقائق على خروج وقت العصر وفي صلاة جنازة، واحد بيسأل هل هأصلي العصر ولا أصلي الجنازة؟ محدش هيقول له، لأن كده رجعنا للمسألة الأولى اللي هي أصل الإيجاد، محدش هيقول له يعني قدم الكفائي، هذا غير متصور، هذا غير متصور. لكن مثلا مسألة تانية وهي قد يكون من وجوه المفاضلة في الواجب الموسع، يعني مثلا احنا لسه في أول صلاة العصر، واحد بيقول لك ها أصلي العصر دلوقتي ولا أصلي الجنازة وبعد كده أصلي العصر، لا حينئذ يمكن أن يفضل الكفائي، لو هو ده وجه المفاضلة فإطلاق تقديم العين على الكفائي فيه نظر. وبرضه بصراحة يعني هذا الإطلاق لا أظن أن يقول به أصحابنا، أن يقول به كثير من الفقهاء الذين أطلقوا، فبرضه هذا الإطلاق فيه إيه، فيه نوع إشكال يعني، ليه ما تجمع ما بين الاثنين؟ هو مش الفكره حاليا، والفكره دلوقتي مش هتبقى فكره تقديم كفايه على عيني، هو فكره تقديم الجمع بين خيرين ولا خير واحد، صح يا مشايخ، هتبقى دي الفكره دلوقتي، فساعتها بلا شك هنقدم الثاني، مش فكره التقديم ده على ده ولا حاجه. وقد يكون وجه المفاضله، لانه كل اللي احنا قلناه قبل كده ده مش منطقي، قد يكون وجه المفاضله من باب الثواب، وده بصراحة برضو إطلاق التفضيل العيني مش منطقي، مش مطلقا مش منطقي، تمام؟ يعني قد بلا شك قد يكون الثواب، ثواب إن الرجل يطلع ويجاهد في سبيل الله ويقاتل ويقتل، هذا يعني يكون أعظم ممن صلى صلاة الظهر مثلا، والرجل التاني بيصلي الظهر عادي يعني، بس هو قد يكون فعله لهذا أعظم أجرا من فعل صلاة الظهر، مع أنه لو ترك هذا لا يأثم، لو قلنا أنه هو لا يلتعين بالشروع يعني لا يأثم، ولو ترك صلاة الظهر هيأثم، لكن مع ذلك الأجر الذي يحصله فيه هذا أكبر من الأجر الذي يحصله في صلاة الظهر، مش مستبعد خالص، مش بعيد أبدا، بل هذا التي تدل عليه كثير من النصوص. فإطلاق برضو إطلاق أن العين أفضل مطلقا، لو قلنا أن المسألة اعتبار الأجر يعني، هذا برضو هيكون فيه شيء من الإيه، فيعني فيه نظر، فيه نظر ليس مطلقا، لكل مسألة ذوقها الخاص كما نردد دائما. الحقيقة يعني المسألة غريبة، مسألة غريبة، والمفاضلة المطلقة هنا من غير بيان وجه المفاضلة فيه نوع من الإجمال والإشكال، فيه نوع من الإجمال والإشكال، وأكثر حتى الوجوه التي يمكن أن يعني إيه أن نقترحها لا تخلو أيضا من إجمال وإشكال. لذلك كثير من أهل العلم، وحتى هذا قاله العلامة المرداوي، يعني إن هو ما ينفعش إن إحنا نطلق، ولكن ينبغي أن يكون هناك تفصيل، وده قد يكون أفضل من وجه، وده أفضل من وجه. لكن يعني كأن الكلام فلسفيا أو في الجملة، يعني الجملة يعني هذا أفضل من حيث أنه في خدمة للعامة، وهذا أفضل من حيث أنه أنت مخاطب به بذاتك، ماشي. بس يعني أنا بكلم، يعني أنا قصدي ده كده تفضيل نظري، ده بحث نظري. لو هنتكلم في مجرد البحث النظري يعني ممكن يحتمل الكلام، لكن لو هنتكلم في بحث تطبيقي، بحث يعني له ثمرة فروعية، فهي يعني هندخل ساعتها في الوجوه اللي احنا تكلمنا فيها، وساعتها هيصير الأمر غريب ومشكل، يعني ما مش واضح. لكن يبدو ان هو الكلام نظري، اللي هو يعني نظريا ايه الأحسن، هذا يقول نظري ده الأحسن لأنه في نفع للآخرين ونفع غير متعدي، وده يقول لك ده أحسن لأنه أنت مخاطب فيه بالذات ومنفعش غيرك يقوم بيه، لكن ده غيرك ممكن يقوم بيه. لكن في النهاية احنا اللي يهمنا التفضيل الذي له أثر في الإيه، له أثر في التطبيق والفعل. بس هذا خلاصة يعني هذا غاية ما نريد أن نقوله في الكلام عن العينية والكفائية. وفي الحقيقة في مسائل كثيرة جدا لطيفة تتعلق بالموضوع العينية والكفائية، ويعني قد يعني فتحنا الباب في بعضها كده، وممكن لو إيه ممكن نتعرض لبعض الأمور الأخرى على المجموعة. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.